بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، الفضلاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عني وعنكم وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه لا غير. مرحبا بكم جميعا في هذه الدار المباركة في هذا اليوم السعيد في مجلس من مجالس العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. على كل حال، هذا المجلس الثاني بعد المجلس الأول الذي تلقيتم فيه شيئا عن طلب العلم، ونبدأ ابتداء من اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في مادة علمية، وهي مادة العقيدة وأصول الدين. والمتن المقرر هو متن العقيدة القيروانية، وهي تلك الجمل العقدية التي أوردها مالك الصغير الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة، على كل حال، الأمر سهل عندكم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الكتاب أو شرح المتن يعني مطبوع في كتاب من سنوات ومضت عليه دفعات، وأنتم إن شاء الله تبارك وتعالى يعني منها إن شاء الله تستفيدون من هذا الشرح الذي هو شرح ابتدائي لهذا المتن أو لهذه العقيدة. الأسبوع الماضي تكلمت عن طلب العلم هكذا. طيب، نسأل فقط، هناك قصة أنا دائما أريدها تشجيعا لنفسي أولا وتشجيعا لطلاب العلم في طلب العلم. هل قص عليكم تلكم القصة التي قصها الإمام مالك رحمه الله تعالى، والتي أوردها الإمام المالكي ابن بطال أندلسي شارح البخاري، أحد شرح البخاري؟ هل قصت عليكم القصة التي أوردها الإمام مالك أم لا؟ لم تقص عليكم قصة؟ كيف؟ أنتم مشيكم دفعة واحدة ولا كيفاش؟ واحد يقول آي واحد يقول لا. نعم، افتح المنام. نعم، الأسبوع الماضي قصت عليكم جميعا. كان غياب، اللي غايب ما لم تقص عليه. متشوقين؟ لا، إذا كان الأكثر قصت عليه لا نكررها، لأنه نحيلكم على المصدر وشرح ابن بطال في المجلد الأول، والطبعة التي عندي، وهي طبعة مكتبة الرشد بالرياض، هذه ساقها ابن بطال بسند إلى يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك، هو الذي قص هذه القصة العجيبة. القصة هذه تجدونها في المجلد الأول الصفحة 133 فما بعدها. نعم، هي لا تورد باختصار. لماذا؟ لأن أصلا هي قصة لا بد من ذكر، ما تقدرش تلخصها، وإنما لأن فيها رأى وقال وقال وقال، لا تختصر أبدا، المجلد الأول ابتداء في مكتب هذه طبعة مكتبة الرشد 133. من الذي قصها عليكم هذه القصة الأسبوع الماضي؟ الشيخ خبيب. نعم، طيب، إذن هي عندكم يعني لمن لم يسمعها أو يطلع عليها يقرأها في من هذا الكتاب. على كل حال نبدأ في درسنا. دائما عندنا مشكلة الصوت. نعم. طيب، المتن في العقيدة والتوحيد. في بدايتنا نقول لماذا علم التوحيد أولا، علم العقيدة أولا، ولماذا هذا المتن بالخصوص. أما لماذا علم التوحيد أولا، فلأنه العلم الذي يعرف به الإنسان ربه، هذا علاه رانا أول شيء نبدو به، لأنه علم يعرف به الإنسان ربه وما يجب له، ونبيه صلى الله عليه وسلم وما يجب له، ورسله أي رسل الله تبارك وتعالى وما يجب لهم. لذلك لا زال العلماء أول ما يبدأون بتلقين الصغار التوحيد، تلقين الصغار التوحيد. وهذا الذي فعله الإمام ابن أبي زيد القيرواني. الأصل الرسالة هي كتاب في الفقه، ولكن بدأها بجمل عقدية، بدأها بجمل عقدية. فهذا هو جواب السؤال الأول، لماذا هذا المتن على وجه الخصوص، يعني اللي هو متن القيروانية نسبة إلى بلدي مصنفها وهي القيروان كما تعلمون بتونس. لماذا هذا المتن؟ لأن مصنفه أو مصنف هذا المتن ألف رسالة في الفقه كما ذكرنا، وبدأها وقدم لها بمقدمة عقدية، وأضاف لها، يعني الأصل في الفقه فيها مقدمة عقدية، وأضاف لها مسائل في التزكية. وفي الحقيقة هذه الطريقة الصحيحة في طلب العلم. كما تعلمون أن الطريقة التي يتلقاها كثير من الناس في طلب العلم اليوم طريقة غير صحيحة، وهو أنه يتلقى مسائل جامدة فقهية، يقرأ عن الصلاة ويقرأ عن الطهارة، يقرأ عن الطهارة يطهر جسده ولا يطهر قلبه، ينظف رجله ولا ينظف قلبه. فلذلك الطريقة الصحيحة في تلقي العلم يبدأ بالعقيدة، يقرأ الفقه، وكذلك معها التزكية، معها التزكية التي يتلقاها التلميذ عن شيخه، وشيخه أخذها عن شيخه طبعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يربي أصحابه عليه الصلاة والسلام على أخلاق القرآن كما كان هو صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي عليه الصلاة والسلام، فقد رباه ربه تبارك وتعالى، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية الموطأ: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. نعم، حسن الأخلاق. وكما تعلمون أن علما وفقها ومسائل دون تزكية ودون أخلاق ودون سلوك حسن لا يزيد صاحبه إلا بعدا عن ربه تبارك وتعالى، وإلا كبرا بالنسبة لعباد الله عز وجل، وسيقدم صورة سيئة في المجتمع، فيقال فلان حصل علما، وأحيانا يا ريت حصل علم، تجد الواحدة منهم إنما هي بعض المسائل القليلة يعني التي ينثرها دون أخلاق ودون تزكية ودون صدق ودون أمانة ودون عفة لسان ودون طهارة قلب، كما لا يخفى مما هو موجود وابتلي به أهل زماننا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، اليوم خاصة النظام اللي السائد في المدارس والله في الجامعات اليوم مبني على انقطاع بين التلميذ وأستاذه، وعلى عدم احترام بين التلميذ وأستاذه، فتجد التلميذ يمر بأستاذه ولا يسلم عليه، لا يلقي عليه التحية ولا يقدره قدره. فأي علم ستحصل وأي شهادة ستعطى لهذا المخلوق بعد ذلك؟ نعم، وكيف سيربي هو وهو لم يتربى على خلق وأخلاق العلم وأخلاق الإسلام؟ كيف سيربي من وراءه بعد ذلك؟ لذلك تشوف الأجيال كيفاش رأي طالعة. نعم، لماذا هذا المتن بالخصوص؟ لأنه أعطى الطريقة الصحيحة في طلب العلم، يعطيك عقيدة وفقه ثم تزكية وسلوك. أيضا لماذا هذا المتن؟ لأن هذه المقدمة العقدية مختصرة. طبعا الإنسان كي يبدأ أي علم لا يبدأ بالكتب الكبيرة ولا الكتب الموسعة ولا الموسوعات، وإنما يبدأ بشيء أولي فيها. وطبعا العلماء جربوا وأعطوا برامج، فيعني فهذا المتن هو من بدايات المتون التي يدرسها طالب العلم. إذن هي مختصرة تناسب سواء كان يعني واحد مش أمثالكم، يعني أنتم طلاب علم، تناسب العامية. كي يبدأ قال كيف أقرأ، يوجه يعني تقرأ هذه الجملة العقدية لأنها بسيطة جدا كما سيأتي في بيان طريقة المصنف في تصنيف هذا الكتاب، وتناسب أيضا المبتدئ في طلب العلم وتناسب غيرهم، لأن الاختصار مهم جدا خاصة في بداية الطريق. وطالب العلم يعني يستحسن في حقه أن يبدأ بالصغير في العلم ثم يتدرج معه في مسائل العلمية، وكما في قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فيها قراءتين، بما كنتم تعلمون تعلمون. قال ابن عباس: الرباني من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. تبدأ بشوي يعني. نعم، من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، لأن في كل علم إذا ابتدأ بمسائله الكبيرة فيه وابتدأ بالموسعات فإنه سيكون ضررا على هذا الطالب، فربما لا يفهم هذا العلم وربما لن يفلح في فهمه طوال حياته، لأنه قد هجم عليه يعني هجوما. والأصل في العلم أنه يتلقى فيه يبدأ فيه بالمختصرات ثم الكتب المتوسطة ثم الكتب المطولة بعد ذلك. ويمثل العلماء بذلك، والعلم نافع، ولكن العلم ينفع في موضعه وفي مرحلته ويعني بحسب ما يناسب أهله، كمثل الولد الصغير الرضيع الذي تعطى له قطعة من اللحم مفيد، حتى كان اللحم في زمن اليوم لم يصير مفيدا. نعم، ولكن بالنسبة للصغير يضر به وربما قتله كما لا يخفى عليكم. فلذلك الإنسان يبدأ في كل علم بالشيء المختصر ثم شيئا فشيئا حتى يصل بهذا التدرج بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا هذا المتن؟ أيضا العلماء يختارون ونحن تبع لهم، احنا نتبع وش يقولوا اهل العلم في التجارب التي جربوها. يعني اختاروا هذا المتن في البدايه لسهوله العباره، نعم، ووضوح الالفاظ، لان عبارته سهله جدا يفهمها كل أحد. والسبب في ذلك على سهولة العبارة في هذا المتن، السبب في ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى توخى نصوصا سهلة جدا واضحة كما ذكرنا. لماذا؟ لأنه اختار نصوص مقاربة لنصوص الآيات ونصوص الأحاديث. أنت تشوف أحيانا سيمر معنا تجد النص أخذه من آية، النص أخذه من حديث، يعني حاول أنه يصيغ تلك الآيات وتلك الأحاديث في جمل عقدية. إذن هو إما أخذ من آية أو أخذ من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغلب ما ذكره سيدي بن أبي زيد رحمه الله تعالى نصوص قرآنية أو نصوص نبوية. الشيء الرابع الذي لماذا اخترنا هذا المتن هو الشمولية في هذا المتن. هذا المتن شامل لأركان الإيمان الستة. طبعا الشمولية مش في دقيق المسائل وفروحها، وإنما الآن في المباحث الكبيرة اللي هي أصول الإيمان الستة. فذكر الإيمان بالله، ذكر الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، مع ذكر فوائد أخرى، فوائد عقدية أخرى فيما يتعلق بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فيما يتعلق بأمهات المؤمنين وغيرها من المسائل التي ستمر معنا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الآن نحن طرحنا سؤالين وأجبنا عنهما. لماذا علم العقيدة وعلم التوحيد أولا، ثانيا لماذا هذا المتن على وجه الخصوص. الآن قبل أن نبدأ في شرح الكتاب سنتناول ما يتناول في مقدمة كل علم، وهي المبادئ العشرة التي في بداية كل علم. الأصل أن طالب العلم لما يقرأ الفقه مثلا قبل ما يبدأ في المسائل تذكر له المبادئ العشرة التي تعرف بهذا العلم. اللي باش يقرأ في النحو تذكر له المسائل العشرة، نعم، المقدمات العشرة التي تذكر في بداية كل علم. فيحسن بطالب العلم قبل أن يدخل في المسائل أن يعرف يعني عشر مقدمات يعني عن هذا العلم، وهذا في بداية كل فن كما ذكرنا. فلنطبق ذلك على علم التوحيد وعلم العقيدة وأصول الدين. يقول الإمام الأخضري: مبادئ كل علم كان حد وموضوع وغاية ومستمد، مسائل نسبة واسم وحكم، وفضل واضع عشر تعد. نعم، هذا الإمام الأخضري. نعم، الآن نبدو بالتسمية، تسمية هذا العلم. نعم، في الحقيقة هذا العلم له تسميات عديدة، تسمية العلم هذا تسميات عديدة، وتقريبا كل تسمية صنف العلماء أو عنون العلماء لكتبهم بهذه التسمية. فمن تسميات هذا العلم أصول الدين، العلم العقيدة هذا من تسمياته يسمى أصول الدين. قديما لما يقول لك فلان قرأ الأصلين، يقول لك فلان في التراجم تاع العلماء يقول لك قرأ الأصلين. ما هما الأصلان؟ أصول الدين وأصول الفقه. نعم، أصول الدين العقيدة وأصول الفقه اللي هو أصول الفقه. نعم، وطبعا التسمية هذه سمي هذا العلم بأصول الدين لأن الدين يبنى عليه، أو دين رب العالمين كله يبنى على هذا المسائل، على الإيمان بالله وكل شيء. يعني أنت تقرأ فقه، فقه ماذا؟ فقه الصلاة، صلاة لمن؟ لله. من الله؟ هذا هو علم التوحيد. نعم، وأي شيء يتعلق فالدين يبنى على يبنى عليه، سميت أصول الدين. نعم، وكما ذكرنا كيقول لك فلان قرأ الأصلين روحت فيهم أصول الدين، أصول الدين اللي هي العقيدة. أيضا يسمى علم السنة، يسمى أيضا العلم هذا بعلم السنة. عندك مثلا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب اسمه السنة يتكلم في السنة للمروزي. نعم، السنة للمروزي كتاب يتكلم على مسائل عقدية واسمها السنة. إذن قديما كانوا يصنفون الكتاب معين اسمه السنة، وش قصدين به السنة؟ مش الأحاديث النبوية السنة، لا، قصدين به العقيدة. يذكر لك جمل عقدية في الكتاب، ومثلنا على ذلك بالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للإمام المروزي، أيضا السنة لابن أبي عاصم الضحاك، السنة لابن أبي عاصم، وتشوفوا الشبكة، شبكة نزل الكتب هذه وأقرأ، ستجدها تلقى فيها المباحث عقدية في هذه الكتب، والتسمية اسم السنة. فقديما كانت من أحد تسميات علم العقيدة يسمى السنة. أيضا تسمى كتب الاعتقاد، الاعتقاد من التسميات الاعتقاد. من كمثال على ذلك كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي، أيضا نزل الاعتقاد للإمام البيهقي تلقى في العقيدة. نعم، هذه واحدة من التسميات، مثل الاعتقاد للإمام البيهقي. أيضا يسمى هذا العلم بالتوحيد، يسمى بالتوحيد. ومن أمثلة الكتب التي صنف في ذلك التوحيد لابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح عنده كتاب اسمه التوحيد. يعني أيضا التوحيد للإمام البخاري في صحيحة أحد الكتب، يعني سماه كتاب التوحيد، ذكر فيه ما يتعلق بالعقيدة. أيضا من تسميات هذا العلم الشريعة. نعم، ومن أمثلة الكتب التي صنفت على هذا الاسم كتاب الشريعة للإمام الأجري. نعم، في مجلد كتاب الشريعة للإمام الأجري. الأصل يقول الشريعة، الشرع كل، الإسلام كله يتكلم على المسائل العقدية. نزل أيضا كتاب الشريعة للمجري وابحث فيه ستجد أنه مسائل عقدية. أيضا يسمى من هذا العلم من تسميات الفقه الأكبر. الفقه الأكبر، كي نقول الفقه الأكبر يتكلم على العقيدة، وش يقابله الفقه الأصغر؟ الفقه الأصغر اللي هو الفقه اللي عندنا احنا، الطهارة، وهذا يسمى الفقه الأصغر. الفقه الأكبر اللي هو العقيدة. نعم، وطبعا الأصغر الفروع، والفقه الأكبر الأصول. نعم، من أمثلته الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم، عنده كتاب اسمه الفقه الأكبر، يرويه يعني حماد بن أبي حنيفة عن أبيه، يعني الولد هو يروي عن أباه، الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. نعم، كذلك تسمى كتب العقيدة. شوف مثلا من كتب المتأخرين العقيدة في الله للشيخ عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، تسمى كتب العقيدة أيضا. نعم، بعضهم يسمي هذا العلم بعلم الكلام، وهذه التسمية غير صحيحة. بعضهم يسمي هذا العلم بعلم الكلام، وهذه التسمية غير صحيحة. نعم، لماذا؟ لأن هاو على لماذا تسمية علم الكلام لا يصح إطلاقه على علم العقيدة، لأن هو في كتب المتقدمين يعني هو يسمى علم الكلام، ما بش هو موجود، ولكن قلنا الآن فقط تعليقا على المسألة، التسمية غير صحيحة. لماذا؟ استمداد علم الكلام، علم الكلام قائم على الأدلة العقلية والمنطقية، وهذه الأدلة العقلية والمنطقية فيها الصواب وفيها الخطأ ولا لا؟ واحد مش يدلل على وجود الله بحاجة مثلا عقلية ومنطقية أو أي شيء وكذا. نعم، إذن المدام عقلية من صنع من عقل البشر، عقل البشر يصيب ويخطئ ولا لا يصيب ويخطئ. ولكن الأصل في علم الاعتقاد عندنا الآن كما أورد الإمام بن أبي زيد أو إمام أئمة المالكية المتقدمين، ويسموه مالك الصغير كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته وغيره، استمداد علم العقيدة. احنا لما نتكلم على مسألة عقدية نجيبه من عقولنا ولا من نجيبه؟ عندنا يا قرآن يا سنة فقط، ما عندنا شيء آخر. نعم، فالآن لا تصح تسمية علم العقيدة بعلم الكلام للشيء الذي ذكرناه، وهو أن استمداد علم الكلام الأدلة العقلية والمنطقية، أما استمداد العقيدة قرآن وسنة، يا ما تجيب آية وما تجيب حديث، فنحن لا نتكلم في الاعتقاد أو لا ندلل على الاعتقاد بشيء من غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كاين حاجة هم يشتركوا فيها، هم الآن يشتركوا في بعض المباحث اللي تكلموا عنها، طبعا الموضوع أو نفسه الموضوع، يعني يشتركوا في بعض المباحث، يتكلموا على الله، يتكلموا على الرسل، ولكن المنهجية تاع الطرح والمنهجية تاع الاستدلال مختلفة، هذا اللي نتكلم عليه. وإلا فالعلم الكلام طبعا يتكلم عن الألوهية، يتكلم عن الرسل، يتكلم عن النبوات والمحاججة العقلية والمنطقية على ذلك، ولكن طريقة الطرح وطريقة التناول مختلفة. ولذلك نحن قلنا لا تصح تسمية علم الاعتقاد بعلم الكلام في قضية الطرح، هذه المنهجية على الطرح، وهو الاختلاف في منهجية الطرح والتناول. فالأصل أننا لما نتكلم عن شيء يتعلق بالله، يتعلق برسول الله، بالرسل صلى الله عليه وسلم، يتعلق بالكتب، يتعلق بالملائكة، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، هو أننا نورد آية أو نورد حديثا نستدل على تلك المسائل والقضايا. نعطيكم مثال يختلف فيه علم العقيدة اللي منطلقة الكتاب والسنة، وعلم الكلام اللي ينطلق من العقل والمنطق. أهل السنة ماذا يقولون؟ في أول واجب على المكلف، واحد أو صغير بلغ، وشو أول واجب عليه؟ طيب أول واجب عليه أهل السنة يقولون الشهادتان نطقا، هو ينطق بالشهادتين ولا لا؟ أهل السنة نقولك أنت مكلف، أنا ينطق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم، لما نقول أهل السنة يقولون ذلك في أول واجب على المكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي الراجل يحب يسلم الآن وكان كافر ودخل الإسلام، بماذا يأمره عليه الصلاة والسلام؟ بالشهادتين، يأمره بالشهادتين. هذا كي نقوله الآن راه الخلاف واقع حقيقة بين علم العقيدة وبين علم الكلام، وأنهما يشتركان في بعض المباحث يعني مناولة، ولكن الطريقة تختلف، الطريقة تختلف. احنا دللنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدخل، نعم اي معلش، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل احدهم في الاسلام جديدا كان يأمره بان ينطق بالشهادتين. ايضا حديث الجارية في صحيح مسلم، حديث أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم حاسب سيدنا أسامة بن زيد لأن الرجل هذا كان كافر، وقال لها قالها تحصنا يا رسول الله، قالها تمنعا يا رسول الله، ولكن وشو الشيء اللي قاله حتى قال تمنعا؟ الشيء اللي قاله هو لا إله إلا الله. إذن أول شيء واجب على المكلف، أو أول شيء يجب على من أراد أن يدخل في الإسلام، هي الشهادتان، هي الشهادتان نطقا. نعم، واتفقوا على أن من قال لا إله إلا الله قبل البلوغ أنه لا يعيدها بعد البلوغ. والديه يقولوا له قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعلموه كذا، أنه لا يعيدها. نعم، لماذا؟ لأنه قالها قبل ذلك. وشو اللي قال؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أهل الكلام وشو أول حاجة عندهم على المكلف؟ هو النظر، أو القصد للنظر، أو الشك، عياذا بالله. هنا قالوا حتى يكون الإيمان صحيحا لابد من دليل العقل، وبدوا يجيبوا فيه، لا ندخل الآن في هذا، ولكن يعني عندهم أن الواجب الأول على المكلف مش لا إله إلا الله تدخل بها الإسلام، لا، تنظر في الكون نظر، نعم، في ملكوت الله، أو القصد إلى النظر، أو الشك. على كل حال، أي نعم، لذلك هم اختلفوا الآن. الأصل هي مدرسة واحدة، ثم بعد ذلك يختلفون إلى ثلاثة أقوال في الشيء الذي يدخل به المكلف في دين الله تبارك وتعالى وفي الإسلام. لماذا؟ لأن غاية المتكلمين هل أهل الكلام غاية وين حاب يوصل بالنظر وكذا؟ هو إثبات الصانع فقط، هو إثبات الصانع، أن للكون صانعا. أقول لك شوف النظر، انظر في الكون. ولكن غاية أهل السنة وأهل الحديث، ولما يقول لك لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يثبتون ماذا؟ يثبتون إلها حقا، هو الذي يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد، ويفرد بالأعمال، ولكن غاية المتكلمين يقول لك النظر في الكون. إذا أنت لما تشوف السماء وش تقول؟ السماء عندها خالق، عندها صانع. تشوف الأرض يقول عندها صانع. هذا على هم ذهبوا إلى النظر، بينما عندنا النصوص من القرآن والنصوص النبوية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده، أن أول شيء واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين. نعم، هذا في نعم. ماذا؟ عندهم دليل ولكن لا يحسن ذكره الآن. أي نعم، نعم، اللي هو دليل الحدوث ولكن لا يحسن ذكره الآن حتى باش ما يعني لا تختلط علينا المسائل. الآن ذكرنا التسمية في هذا العلم. الآن حده وتعريف هذا العلم. في الحقيقة يعني حد هذا العلم يقال هو العلم الذي يبحث في أصول الإيمان وتقريرها مما ورد في الكتاب والسنة. هو العلم الذي يبحث في أصول الإيمان وتقريرها مما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي ثمرة أيضا شيء من المسائل المقدمة العشرة، ثمرة هذا العلم هي الوصول إلى الحق في هذه المسائل، أننا نصل إلى الحق في هذه المسائل. مثلا الإنسان يكون على بصيرة بربه، وشو الشيء ما يجوز وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وشو الجائز الشيء الجائز في حق الله، وشو الشيء المستحيل في حق الله تبارك وتعالى. نصل إلى الحق في مسائل الإيمان الستة وما يتعلق بها. نعم، هذه ثمرة العلم. هذا علاه بمعنى وش النتيجة وش الفائدة لما نقرأ علم العقيدة، ونصل إلى الحق في مسائل الإيمان. نسبة هذا العلم هو في الحقيقة من علوم الشريعة. علم العقيدة تابع لي، مش تابع لكلية العلوم الاجتماعية ولا كلية العلوم الإنسانية ولا كلية التكنولوجيا، تابع هو من علوم الشريعة، بل هو من أشرفها، بل هو أشرفها. كي نقولوا أشرفها لماذا؟ لأن كما يقال دائما في شرف العلوم، نقولوا يقال شرف العلم بشرف المعلوم. المعلوم الشيء للموضوع تاع العلم هذاك، شرف العلم بشرف المعلوم، وشو الشيء اللي تعلم من ذلك العلم. وطبعا المعلوم في هذا العلم ما هو؟ الله والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والملائكة إلى غير ذلك. فهو من أشرف، بل هو أصل العلوم كما ذكرنا، ويسمى أصلا أصول الدين. فضل هذا العلم هو من أفضل العلوم، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. واضعه، من الذي وضع هذا العلم؟ من الذي وضع هذا العلم؟ في الحقيقة من ناحية الوضع الأولي نقوله هو علم جاء في الكتاب والسنة. طبعا لأن تستدل أنت على أي مسألة متعلقة بالله، متعلقة بالأنبياء، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، تستدل بأي مسألة أنت يعني ستقرأ آية أو تقرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تستدل بهما. هذا بالنسبة لي نقوله يعني الواضع والأصل هو العلم. هذا موضوع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان قصدنا بالوضع المصنفات، فتقريبا أقدم من صنف في هذا العلم هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت فقه الأكبر. تقريبا هذا أقدم مصنف في علم الاعتقاد. هذه وطبعا كي نقول الفقه الأكبر، أبو حنيفة عنده عدة رسائل، عند الفقه الأكبر وعند الفقه الأبسط، مطبوعة كل هذه الكتب، هذه فقه الأبسط نعم، وهي رسالة، وعند الوصية وعند العالم والمتعلم، هذه كلها رسائل عقدية نعم. الفقه الأكبر، الفقه الأبسط، الوصية، والعالم والمتعلم، هذه تقريبا الواضع الأول بمعنى الكاتب، من كتب، من دون، من خط، من نعم، هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت. هذا في الأول. ثم جينا أيضا في القدم عندنا أيضا كتب الأئمة، عندنا معتقدات مختصرة. كاين أئمة كبار عندهم معتقدات مختصرة، تلقى عقيدة في صفحة، في صفحتين، في ثلاثة، في ربعة، يضمنها كمسائل. هل معتقدات المختصرة هذه مثلا ككتب الحميدي شيخ الإمام البخاري، ما مثلا أيضا البخاري، أيضا عندك الإمام أحمد لهم معتقدات مختصرة، هذه كلها ضمنها الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة تاع الإمام اللالكائي، لو تنزلها تلقى معتقدات مختصرة عن هؤلاء الأئمة، جمعها الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. أيضا الإمام المزني، الإمام المزني الشافعي له أيضا رسالة في الاعتقاد كذلك. قبل أن نذكر المسائل، التأليف في علم الاعتقاد نحى من حيين، يعني طريقة كتب الاعتقاد كيفاش تلقاها، يعني أنت لما يقول لك هذا كتاب في العقيدة يجيب لك مجموعة من الكتب في الاعتقاد مصنفات القديمة، كيف تجدها؟ في الحقيقة التصنيف في علم الاعتقاد نحى منحيين، عندك المنحى الأول هو مجمل الاعتقاد، يعني يعطيك عقائد بلا نصوص مجملة، يعني جملة مثلا نعتقد في الله كذا وفي رسول الله كذا وفي يعطيك جمل كما سيأتينا في، يعني لا يورد لك آية ولا يورد لك حديثا، مثل الفقه جيك متن من متون الفقه ما فيها لا دليل ولا كذا، لا قل آية ولا حديث ولا قال فلان ولا علان، هذا يسموه مجمل الاعتقاد. العقيدة مجملة، يعني يعطيك غير المعلومات عن الله، معلومات عن الرسل، معلومات عن الكتب، عن الملائكة، عن اليوم الآخر، عن القدر خير، عن الصحابة، عن أمهات المؤمنين وغير ذلك. وعندنا كتب أخرى اللي هي فيها مفصل الاعتقاد. وش معنى مفصل الاعتقاد؟ التفصيل في ماذا؟ التفصيل في المسائل مع التدليل عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن ذكرنا المسألة هذه لأننا عندنا فيها فائدة، مدام تقول عقيدة الناس كل لازم تعرفها ولا لا؟ لكن يجي قلنا مثلا يجينا حكمه المسائل المقدمة العشرة، حكم تعلم هذا العلم، حكم تعلم هذا العلم، هل ترى جيل واحد عمره 60 سنة وعمره ما قرأ وكذا وتقول له لازم تقرأ العقيدة واستدلال على ذلك من القرآن ومن السنة وكذا والخلاف؟ هل لا؟ العامي ما الذي يكفيه؟ يكفيه مجمل الاعتقاد. وروح شوف العامي يقول له، تقول له أنت وش تعتقد في ربي، يعطيك مجمل الاعتقاد هكا بعد متورثها الشيء، يعني لا آية ولا حديث يقول لك، يعطي تقول له وش تعتقد في الملائكة، يقول لك الملائكة خلقهم ربي من نور، والملائكة رم واحد كذا، واحد يصب المطر حتى كان المطر معادش، واحد يصب المطر، واحد يوكل ربي بالريح، وواحد اي نعم، او اليوم دليل الاستسقاء على كل حال، اي نعم اليوم دليل الاستسقاء، نسأل الله تبارك وتعالى ان يغيث قلوبنا قبل ابداننا واجسادنا واراضينا، لان الاشكالية ان القلوب نشفت مش صب فيها المطر، ما تصبش المطر في الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إحنا الأنهار جفت عند المسلمين، الدنيا شاحت، وعند النصارى واليهود أيضا رايحة تشيح، أي نعم، حتى الأنهار اللي راحت نشفت بسبب الذنوب والمعاصي، تطورت لأن الفحش اللي في العالم اليوم والظلم والنكارة وكذا يعني تطور، فلذلك يعني رأوا إجرام في حق البهائم في الحقيقة. نعم، البشر يجرمون في حق البهائم الرتع والأطفال الرضع، اي نعم، ولولا البهائم لم يمطروا. نعم، وأنتم تلاحظون أن البركة بدأت ترتفع كثيرا كثيرا، اي نعم، البركة بدأت تطير وتحلق في السماء، نعم، بعيدة عنا بسبب المعاصي وانتشارها الرهيب، المعاصي وانتشارها الرهيب، وإعلان المعصية جهارا أمام الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك تروح البركة، كما تشوف اليوم البركة، بركة طارت من كل شيء. شوف الإنسان أعطانا ربي الهواتف الذكية التي صنعت للأذكياء، ولكن كثير منها مش للأذكياء، صار بدل ما يتواصل بها الناس ويتواصل بها القربة صارت ما قطعت العلاقات، وحتى بالهاتف قطعت أيضا، واللي الواحد عنده الهاتف ولا يستطيع أن يتصل بقريبه ولا أن يسلم عليه. صحيح هذا ولا خطأ؟ صحيح وماشي جدا جدا جدا جدا. أي نعم، شوف قطع العلاقات، ما تكلمش على حقوق الوالدين وما يحدث. ما شفتوش هذه السنة في عيد الأضحى أن الناس يشتكون من الكبدة؟ راحت الحلاوة تاعها، صارت كاللحم، عليه الكبدة خلاص. الكبدة اللي حلوة سنين كامل والناس تاكل فيها حلوة، صارت تاكل فيها الآن كيل كرتونة والعياذ بالله. نعم، سبب البركة، بركة طارت. اي نعم، هو اللي بيجيك الحلي وفي لسانك، ونحن رانا نديره في المرار. ها، يرتكب الناس المرة من الأفعال. وعلى كل حال لا زال الخير في الأمة، مش تقنيط هذا وكذا، وإنما باش يعتبر باش يتوب إلى الله تبارك وتعالى، باش يكثر من الخير، يكثر من الطاعات، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. عسى ربنا أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين، وهو الغفور الرحيم. عسى ربنا أن يتوب علينا وهو الغفور الرحيم. نعم، وهو قابل التوب سبحانه وتعالى. نعم، إذا ذكرنا قضية مجمل الاعتقاد ومفصل الاعتقاد، العامي يعرف بش العامي، مش مطالب العامي بش يشوف الأدلة من كتاب الله وكذا وكذا، هو القرآن تأتي آية ما يعرفش يقرأها مثلا، أو حديث لا يعرفه، فلذلك هو العامي يعرف مجمل الاعتقاد. نعم، مجمل الاعتقاد. وقال كثير منهم يعني وهو يتمنى أنه مات على مثل عقائد عجائز نيسابور. اي نعم، شفت مجمل الاعتقاد، يقول يا ريتني بعد ما تخبطت في الكذا وفي علم الكلام انني اموت على مثل عقيده عجائز نيسابور، ولا مثل عقيده عجائز الواد، ولا عقائد عجائز كيف كيف يعني. لماذا؟ لان العوام هذوكم الكبار هذوكم حاكمين في ربي، يقول لك نعم تعنكش في ربي وخلاص. نعم، الملائكه كاين والنبي صلى الله عليه وسلم توفى، ونعم ونرجو شفاعته ونحن نتبع طريقته، هذا مجمل الاعتقاد. فلذلك هو التصنيف لهذا وهذا، فكل يأخذ نصيبه. فالعامي يعني يطالب بمجمل الاعتقاد، وطالب العلم والعامل والعالم يعني يعرف المفصلات. ففي الحقيقة تفاصيل العلم فرض كفاية، تفاصيل العلم هذه الاستدلال والمسائل الدقيقة والتفريع في المسائل العقدية هذا فرض كفاية، ولكن مجملات فرض عين. مجملات أنك لازم تعرف ربي، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أمهات المؤمنين. استمداد هذا الكتاب يعني من أين استمد هذا الكتاب، من أين استخلص؟ استمداده من الكتاب والسنة. ولذلك قلنا الآن مدام قلنا أن استمداده من الكتاب والسنة، وبهذا يخالف علم الكلام، وبهذا يخالف علم الكلام. طيب، إذا نبدأ مع الكتاب. والله لسود الطبعة مش نفسها، صفحة 10 صحيح عندكم تعريف المقدمة الأولى؟ صحيح. نعم، تعريف علم العقيدة الإسلامية. طبعا علم العقيدة اللي هنتناولوه الآن ما يعقد عليه الإنسان قلبه. شفتوا عقد الحبل، أنت كتحب تزير حاجة ماذا تفعل؟ تضغط عليها وتحصرها، نعم، وتربطها يعني تعقد. هنا ما يعقد على الإنسان قلبه، يعني دير في قلبك حبلا واربط به على هذه المسائل، فلا تخرج منه أبدا. إياك أن تنفلت عليك، وأن يكون عقدا جازما لا يتطرق إليه شك ولا يعتريه ريب. سيدي هالربطة هذه متعلقة بواش؟ مما يتعلق بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تربط ما يعقد عليه الإنسان قلبه عقدا جازما، ما فيش شك ما فيش ريب، مما يتعلق بالله وبالرسل إلى غير ذلك. الآن أهمية تعلم العقيدة الإسلامية، أهمية تعلم العقيدة الإسلامية هذه اللي قلنا ستأتي على وجه التفصيل، تكمن أهمية ذلك من خلال أولا أن كل الرسل أرسلهم الله تعالى بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، الرسل رب كل. وطبعا الاستمداد عندنا القرآن، القرآن وضح لنا باللي رأوا كل نبي ورسول إلا وأمره الله تبارك وتعالى بإبلاغ قومه الاعتقاد الصحيح، نعم اللي هي عقيدة التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، نعم أخلصوا لي العبادة وحدوني دون سواي، لأن الذي يجب أن يعبد وحده وأن يوحد وحده هو من يخلق، هو من يخلق، هذا المستحق للعبادة، هو الذي خلقك فقط، نعم. أما المخلوق فمثلك مثله، لا يستحق شيئا من العبادة، الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلق ورزق ودبر وأنشأ وصور سبحانه وتعالى دون سواه. أما المخلوق فهو عابد لله لا معبود، أن يكون عابدا لله لا أن يكون معبودا من غيره. إذن كل الرسل دعا أول ما دعا قومه إلى الاعتقاد العقيدة الصحيحة، هذا على علم العقيدة الإسلامية رو مهم جدا، لأن الاعتقاد الصحيح هذا أول شيء دعا إليه الرسل وأقوامهم. ثانيا من مهمات العقيدة توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، ممكن هذا على البعض مصطلح جديد، توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. وش معنى توحيد الألوهية؟ أن تعتقد بأن الإله واحد في كل، أو أن نصرف عبادتنا أو أن نصرف أو أن نفرد الله بأفعالنا نحن. الآن الله تبارك وتعالى خالق رازق معبود سبحانه وتعالى، أنا الآن حتى أكون موحدا توحيد الألوهية أي كون الله إله، ماذا أفعل؟ اللي هو مضمون توحيد الألوهية أن أفرد الله بالعبادة، بمعنى آخر أن أفرد الله بأفعالي أنا، أن أنا أفعل أفعالا، أنا أذبح، أنا أحلف أقسم، أنا أصلي أركع أستغيث أستعين أدعو، هذه أفعالنا يا ولا لا؟ وشو توحيد الألوهية؟ الله إله، نصرف هالأعمال التائية هذه كلها نصرفها لله وحده سبحانه وتعالى، حكا يسمى صاحبها موحد توحيد الألوهية، أي جعل الله إلها واحدا، أي جعلت الله إلها واحدا في أفعالي أنا، وجهت كل أفعالي لله. الآن مثلا على سبيل المثال واحد عندما جاء يقسم قالوا رأس أمي ورأس أمي ورأس وكعبة ربي ورأس النبي، الحلفان تاع بكري كذا، نعم هذا وش الذي فعل؟ ما الذي خرم؟ أول شيء هو أقسم بغير الله، القسم هذا فعلناية ولا لا؟ فعلناية، الله إله، من الذي يقسم به؟ الله. الآن خرم توحيد الألوهية فيما يتعلق بالقسم، مثلا جيت باش ندعي قول له يا شجر عندي ولادي باش ينجح نجح لي الرب، يا شجرة يا حجرة. الآن ما الواقع هنا؟ دعاء ولا لا؟ صرف لمن؟ صرف لغير الله. هل كاين واحد يستحق أنك تدعي؟ ربي وش قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، ربي قالك نجيب، راني أنت قول ونين أعطيك، فكيف أجعل واسطة بيني وبين الله من حجر أو شجر؟ قل والله لا، أي الشجرة هذه والله يسمحها تتوسط لي مع رب العالمين، نعم، هل الله تعالى قال دير وساطة؟ هل ربي قال وسطوني؟ هل الله تعالى قال راني ما نجاوبش كان تحط سجل الوسط؟ قال وإذا سألك عبادي، شوف الأسئلة القرآنية، كل الأسئلة يسألونك قل، يسألونك قل، يسألونك قل، إلا في مسألة الدعاء لم يقل قل، حتى النبي ما قالش قل لهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك عندنا قاعدة في العقيدة، ليس بيننا وبين الله وسائط، ما كاين حتى واسطة بينك وبين ربي في أي شيء. على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا أبكم. ماكش تدعو في واحد أصم ولا أبكم، أنت تدعو الله السميع البصير المجيب، من أسمائه المجيب، من أسمائه اللطيف كي تدعي ربي يلطف بيك، من أسمائه الغفور كي تستغفر ربي يغفر لك، من أسمائه الرحيم كي تسترحم ربي يرحمك، من أسمائه المجيب، من أسمائه الوهاب. إذا دعوت وهبك، وهبك مالا، وهبك جاها، وهبك علما، وهبك ولدا، وهبك نجاحا، وهبك توفيقا. يا سيدي حتى باش ترقد ادعي ربي، ما جاكش النوم ادعي الله تبارك وتعالى، الله تعالى سيعطيك يعني ما تطلب أي شيء. نحن لذلك عندنا قاعدة، قاعدة في الاعتقاد، ليس بيننا وبين الله وسائط، ما تدير حتى حاجة بينك وبين رب العالمين. الوسائط ديرها بينك أنت وبين الخلق، والله رايح باش تخدم ولا باش تدير كذا ولا باش دير وسائط، دبر راسك، هذا شأنك. أما بينك وبين الله فإنك لا تدعو أصما ولا أبكما. عاد ربي يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نقول لا لا يا ربي أنت بعيد، لازم نحط وواسطة. والله قال يا سيدي والله فلان، لا فلان ولي صالح، فلان ولي صالح نديره واسطة، معليش ولي صالح وأنت ولي فاسد. وهل ولاية الله مجعولة في شخص دون شخص؟ لا، ولاية الله تبارك وتعالى متعلقة بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون. فكل من كان لله وليا كان له تقيا، فكل من كان لله تقيا كان له وليا، فأنت أيضا ولي لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك، هل هذا الولي الذي توسطه بينك وبين الله حي أم ميت؟ إن كان حيا والله إن طلبت منه الدعاء فذاك شأن آخر، قل له يا فلان ادعي لي، المؤمن يدعي الخوه، شأن آخر، وفي المسألة كلام حتى في مسألة طلب الدعاء، ولكن يا سيدي ذاك شأن آخر. وإن كان ميتا فهل يدعى الميت ويترك الحي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم قائم على السماوات والأرض وملكه كامل سبحانه وتعالى على الكون كله. أسينساك؟ لا، قالك والله إني دعيت ربي وما عطانيشي. طيب أنت إذا دعوت الله، هل حقا لم يعطيك الله؟ الله أعطاك ولكنك لا تدري. أحيانا بعض الناس يقول لك والله دعيت ربي، قلت له يا ربي أعطيني 20 مليون وما عطانيش. إيه معليش، ما أعطاكش 20 مليون تروح للسجرة تقولها، يقول ربي أعطيني 20 مليون. نعم والله لقد أعطاك وأنت لا تدري. كم من الناس، أسمعوا هذه جيدا، وهذه تتعلق باسم الله الشافي. الأصل في العقيدة أننا نتعبد الله تعالى بأسمائه وصفاته، لا أن تقرأ. رانا مناش حابين نمشوا في مسألة الاعتقاد، مسائل نظرية، توحيد الألوهية والربوبية، الأسماء والصفات، عرف الله والرسول والكتب، ادرس منا منا منا منا، وفي النتيجة تساوي الصفر. أش ما تجي حاجة العقيدة هذه نلقوها قعدت في دار الحديث هنا، خليناها ورحنا في الأكاديمية. شوفوا نعطيكم مثال على ذلك. ربي قال أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآن الأسماء الحسنى مش باش نسمو بها أولادنا تعبيدا، نسميه عبد السميع، عبد البصير، عبد الكريم، عبد كذا، مش باش نزينوا بها أسماء أولادنا فقط، لا، أن نتعبد الله عز وجل بها. نسأل واحدة منكم سؤال، مراء ولا أخت ولا ولد ولا با ولا أخ ولا أي واحد يعني جاءه مرض عاجل، أو ولده طاح مرض، أول من تفكر به من؟ ها نجي علم العقيدة بالك، أول ما تفكر به من؟ بأول من تتصل من؟ أول ما يتصل بالسيارة باش تجي تهزه وانت تديه طلع الربي طلع الربي الشافي لا أول ما يخمم خمم بالسبيطار خمم بالطبيب وخمم بفرملي وتصل بفلان ولكن ننسى أن نتصل بالله الذي هو الشافي وإذا مرضت فهو يشفين لماذا؟ لأنه إن لم يأذن الله بالشفاء والله ما يدويك طبيب الطب الطبيب ذات ما يدويش يروح ذاته والله ما يدويك إن لم يأذن الله في الشفاء يعطيك الطبيب يوصف لك الفرماسي الصيدلية كل يا والله ما تنفعك حتى كنت أكلها حبة حبة والله هي تسكن في الصيدلية الدخل قال السكنة تعب الصيدلية عام كامل وانتاكل في الدواء والله إن لم يأذن الله بالشفاء فلذلك نحن ننسى الشافي ونذكر نذكر المشافي نعم ونذكر المشافي هاو تبان العقيدة حقيقة هاو نتبان العقيدة حقيقة الله تعالى قال دعيت ربي 20 مليون ما كان شيء نقول له السجرة كاش ما تقر فينا مع رب العالمين تقربنا إلى الله زلفى والله الذي لا إله إلا هو قد يطرق المرض جسدك يدخل السرطان العنيف يدخل جسدك وأنت لا تدري ويغادر ساحتك وأنت لا تدري والله غير يجيك السرطان وماكش عارف ويروح والله ماك عارف وربي يشفيك والله ما تفيق رحمة منه سبحانه وتعالى كنت تفيق الدم يطلع والسكر يصرخ لفوق اي نعم وش وراها من أزمات نفسية والله الذي لا إله إلا هو وطلب في 20 مليون وربي كان مقدر له حادث سيارة تروح سيارته تاع 200 مليون تروح وتقص له رجله فالله تعالى يبعد عنه ذلك الخطر وش عطاه تو الرب مد له 300 مليون هو يقول لك او مد ليش 20 يوم مد لك 300 وانت ماكش فايق والله يدخل الله المرض والمرض هذاك يتطلب عملية بمليار والله مش موجود انا يقول لك كان في تركيا ربي يعافيه منها وهو يقول لك طلبت 20 وما عطانيش لماذا لاننا رانا قاعدين نبزنس وحدة بزنيسة مع ربي بزنيسة خايبة مش صحيحة قد لذلك الاعتقاد اللي باش نقروه راهو لازم يولي راسخ في القلب راسخ في القلب راهو كي تقرا قول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل الآية التاسعة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا تربط حبل بين قلبك وبين رب العالمين فاتخذه وكيلا حقيقة هي نعم يا والله ما تخمم بواحد إلا برب العالمين رو عندما تقول في صلاتك الله أكبر أنسى الخدمة وأنسى البطاطا وأنسى سوق الخضرة وأنسى الفلاحة وأنسى المدرسة وأنسى المقتصد وأنسى الدنيا كل لماذا لأنك تقول الله أكبر الله أكبر من كل شيء موش نحن الذين عندما نقول الله أكبر نقولها هكذا ثم بعد ذلك نفعل ما هو أصغر ولا نلتفت للذي هو أكبر فلذلك من مهمات العقيدة علاه ندرس علم العقيدة لأن من مهمات علم العقيدة توحيد الألوهية توحيد الألوهية وش معناها أن تجعل الإله واحدا في أفعالك أنت أنا عندي أفعال كي نحلف كبربي كي ندعو كالربي كي نذبح كان الربي كي نركع كان الربي كي نشوف أي شيء نشوف كان ربي والله ما نشوف مخلوق ما نشوفش ندير في الكون هذا نمشي وحدي هالعباد هذه نديرها بعد وش يديروا لها في الكمبيوتر النص اللي مش ما يبينوا شيء لا يديروا لك اللون هذا شفتك اللون هذاك السمود لك التلوين هذاك حط له النص تطبع ما كان حاجة هو موجود النص هذا هو موجود النص ولكن في الصورة بياض فأنت كذلك لا ترى أحدا والله ما تشوف واحد إلا رب العالم هذه العقيدة الاعتقاد ومش مسائل نذكروها الآن تعرف ربي تعرف النبي ومات المؤمنين والصحابة والدنيا طلها هبط أقرأ ثم بعد ذلك لا نجد له أثرا في حياتنا لا نجد له أثرا في حياتنا. كان الصحابة الآية واحدة يبكي عليها الليل كامل وتزعزع وتزلزله وتكون له قاعدة ذهبية في حياته يرسمها هنايا، ما عادش تفارق حياته أبدا. على كل حال، توحيد الألوهية هذا اللي هو توحيد العبادة، كي نقول توحيد الألوهية العبادات التاعي نوجهها أقصد بها الإله الواحد سبحانه وتعالى، هذا أهم نوع من أنواع التوحيد اللي هو توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية. لأن التوحيد عندنا ثلاثة أقسام كما سيأتي بإذن الله تعالى. أهم نوع من أنواع التوحيد هو توحيد العبادة، عبادات الكل ما نشوف بها حتى واحد. مش نولي رايحة مراه رايحة للتراويح عن جا باش يشوفوها، تشوفها فلانة ولا تشوفها علانة ولا كذا، لا، كي نروح ندير شيء أفعله لله سبحانه وتعالى. أنا لا أرى إلا الذي عنده الجنة والنار، أنا لا أرى إلا الخالق، لا أرى إلا الرازق، لا أرى إلا الذي خلقني ورزقني، لا أرى إلا الذي سيحاسبني ويدخلني إما إلى جنة وإما إلى نار. أما بقية الناس اللي مخلوقين كيفي، سواء كان عنده المال غني أو فقير، جميل أو مش جميل، يعني عنده الجاه منصب ولا ما عنداش، أنا لا أراه أبدا، أنا لا أراه أبدا في هذا الموضوع. طبعا لا أراه، أنا لا أرى إلا الله سبحانه وتعالى، أنا لا أقصد في أعمالي إلا وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك من مهمات العقيدة عندنا علم، عندنا توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، وهذا في الحقيقة هو الغاية من خلق الإنسان. علاش ربي خلق الإنسان؟ بش يعبدوه وحده دون سوى سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثالثا، نعم، أي لا عن عينين فلان، لا هو هو هو لا هو بالنسبة للأعمال التي تصرف لله، لا لا لا يقصد بها ابتداء إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا أبدا. تبقى إذا كان هناك بعض المسائل أنت قصدت وجه الله، وأيضا فلان فعل لي معروف أنا أرد المعروف في الوجه الثانوي يجوز، ولكن أنا المقصد الأول هو الله سبحانه وتعالى، أنا أقصد الله سبحانه وتعالى لا أقصد أحدا. ثالثا من من من من يعني من أهمية تعلم العقيدة الإسلامية، علاه نحن ندرس قبول الأعمال، أعمالنا قبولها يتوقف على ماذا؟ يتوقف على صحة العقيدة بإخلاص العمل. أنت لما تصلي ولا تصومي ما يقبلش ربي منك العمل إلا إذا كان خالصا. وش معنى خالصا؟ أنك تولي تقصدي وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، يكون العمل لله. فالأعمال لا يرفعها الله، لا يقبلها الله إلا إذا كان اعتقادنا فيها صحيح. وش معنى اعتقادنا؟ لما نصلي لله، لما أتصدق لله، لما أفعل أي شيء أنا أقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. فالأعمال أعمال قبولها متوقف على ماذا؟ متوقف على الإخلاص، اللي هو هذا هو الاعتقاد، أنك تقصد وجه الله تبارك وتعالى، هذا هو العقيدة الصحيحة، أن تخلص أو أن ترى بأعمالك وجه الله وحده سبحانه وتعالى دون سواه. وربي قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، أعمال كجبال تهامة تروح حكاك في التحزيزة، علاه؟ لأن لم يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، وربي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد من لذلك، يعني قبول الأعمال متوقف على الاعتقاد الصحيح. أيضا النصر في الدنيا والسعادة والنجاة في الآخرة متوقف على العقيدة الصحيحة، هذا عليه نقر في العقيدة مش صح اعتقادنا. لأن النجاة في الدنيا والسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، هذا على أي شيء يتوقف على الاعتقاد الصحيح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شوفوا ايش ذكر، استخلاف في الأرض، التمكين، يعني إحلال الأمن عليهم، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما كاش بركة، ما كاش سعادة، ما كاش طمأنينة، ما كاش نجاة في الآخرة إلا باعتقاد صحيح، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خامسا، بمعرفة العقيدة تتحدد العلاقة بين الخالق والمخلوق وما ينبغي. الآن علاه نقرأ علم العقيدة؟ مهم باش نعرف الارتباط بينني وبين الخالق، الحدود التي بينني وبين التي بيني وبين الله تبارك وتعالى. بمعرفة العقيدة تتحدد العلاقة بيني وبين الله من توحيد وعبادة ودعاء ورجاء وخوف. الآن تتحدد العلاقة بينني وبين خالقي، هذه نعرفها بالعقيدة. وإلا تجد كثير من الناس بجهلهم يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يرجون غير الله. الآن العلاقة، تحديد العلاقة خطأ. البوصلة مديتها الآن، المفروض يشرق هو رايح مغرب. الآن نحن عندما ندرس نحدد الارتباط بيننا وبين من خلقنا وبين من يستحق أن تصرف له أعمال، أن نصرف له أعمالنا. سادسا، من أهمية تعلم علم العقيدة الإسلامية اهتمام السلف بالعقيدة وبيانها. السلف، صحابة، التابعين، الأئمة، كل أول ما يهتموا بعلم العقيدة وبيانها. بل الدليل على ذلك أنهم صنفوا المصنفات في هذه المسألة. أمشوف كتب الاعتقاد لا حصر لها، كتب الاعتقاد لا حصر، مما يدل على أهمية تعلم هذا العلم. لأن ساداتنا وأئمتنا وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلماءنا كلهم ألفوا في هذا الميدان. أيضا نحن نتعلم من الفوائد، نحن نتعلم علم العقيدة لأن العقيدة الصحيحة تعصم المسلم من أخطار الشك وأعاصير التضليل وجميع الانحرافات. أنت لما تتعلم الاعتقاد الصحيح، هل جي واحد يقنعك بالإلحاد يستطيع؟ لا. يدخلك الشك يستطيع؟ يدخلك عقيدة باطلة في الصحابة ولا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الرسل ولا في الكتب يستطيع؟ لا يستطيع. الآن تعلم العقيدة روع، عصمة من كل انحراف، من كل تضليل، من كل شك، من كل شبهة. نعم، أنت يعني العقيدة تجعل لك سياجا منيعا لقلبك وما يحمله من مبادئ واعتقادات تجاه أو في مسائل الإيمان الستة وما يتعلق بها. كذلك ثامنا، من فوائد تعلم هذا الأخير، من فوائد تعلم علم العقيدة، هل العلم هذا اللي بدينا به، أن العقيدة الصحيحة تعصم الدم والمال. شوف الاعتقاد الصحيح، تولي قالنا يا مسلم عندي عقيدة صحيحة، تعصم دمك ومالك. واحد ما يتعدى على دمك الأصلة، واحد ما يتعدى على مالك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني، أي حفظوا ومنعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه مع الله. شوف العقيدة الإسلامية، الواحد يولي موحد ربي ما خاصة حد شيء. لا يؤخذ مالك في منع، ولا يسفك دمك فدمك في منع. من الذي منع دمك ومنع مالك وحصن دمك وحصن مالك؟ هو ذلك الاعتقاد الصحيح الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاعتقاد، هو علاه، شوف أيضا هذا من الأهمية، أيضا له علاقة بالأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الاعتقاد الصحيح للصغار والنشئة، ذر صغار يعلمهم في العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والله في الحقيقة هو دائما نقول الطلبة في مثل هذا المستوى إياكم والشبهات، لا تطرقوا بابها أمام الناس، معليش لا تطرقوا بابها أمام الناس، ولها وقت آخر للشبهات. وعندنا مادة في الأكاديمية هي هالمسألة التي ذكرتها بإذن الله تعالى، فكن كن مطمئنا، عندنا مادة مقررة فيما يتعلق بالأحاديث في الكتب الستة مما يعني حوم حوله من ذكرتهم. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يعلم العقيدة للصغار والناشئة، كان الصغار يعلمهم الاعتقاد على كما قال سيدي أبي زيد سيأتينا، باش يرسخ في قلوبهم معرفة الله تبارك وتعالى وما يتعلق به. نعم. وكما قال هو أيضا في المقدمة سيأتي، ديما التعليم في الصغر كنقش على الحجر، ما عادش ينساها أبدا. والله سبحان الله سعد الإنسان عقيدة، حتى يروح مثلا بعضهم يروح لأوروبا ويدخل في معاميع كبيرة ويدخل في في في أمور كثيرة وشهوات، ولكن يستحيل يبدل اعتقاده حتى ولو دخل في الشهوة، يستحيل يبدل اعتقاده تجاه الله تبارك وتعالى. عليه لأنه في الصغر أخذ تلك العقيدة الصحيحة. هذا عليه ديما في الصغر، حتى الأولاد الصغار شهادتين تعلم صلي على النبي، هذا نبينا، هذا نبي المرحمة، هذا كذا هذا كذا، ينشأ عليها. وكما ذكر سيأتينا في مقدمة الرسالة لسيدي بن أبي زيد القيرواني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس العقيدة في قلوب الصغار غرسا حتى ينشأ على الطاعة ويثبت عليها. أمثلة كثيرة على كل حال، نذكر مثال ما رواه ابن ماجه بسند صححه العلامة الألباني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. كما نقول الولد الصغير كان بدي يقوى يشتد، يعني هذا اسمعنا حزاورة مفرد حزور. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. شفت قال لك وش تعلمنا من النبي؟ الإيمان قبل القرآن. أي نعم. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أو جاء الدليل الآن من بعد الاستدلال، فازددنا به إيمانا. قال تعلمنا الإيمان قبل القرآن. أي نعم. أيضا الحسن بن علي كان صغيرا، وش علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت. وش يدير؟ يدعو ولا ما يدعوش الآن؟ عقيدة هذه ولا لا؟ عقيدة. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي. يربط قلبه في كل شيء بالله تبارك وتعالى. ابن عباس لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10، يقول العلماء 11، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وبدأ يعلمه تلك الكلمات العظيمة التي والله ثم والله إذا رسخت في القلوب لا ينزعها شيء إلا أن يشاء الله. نعم. وينشأ الواحد منا على عقيدة صحيحة صلبة، لا ينظر إلى أحد إلا لله تبارك وتعالى. وقال إني أعلمك كلمات، يعني هي كلمات صغيرة في ألفاظها، وجيزة في عباراتها، ولكنها عظيمة في معانيها. الآن نأتي إلى مسألة صفحة 13 و14 لأقسام التوحيد. أقسام التوحيد ثلاث أقسام، هما طبعا هذه ستجيكم إن شاء الله في العقيدة الطحوية نفصل في المهم ما يوشعدكم خلاصنا، يعني طبعا اللي عندي هذه القديمة في الطحوية نفصلوا في أقسام التوحيد، لأن أقسام التوحيد منهم العلماء من قسمها اثنين وتقسيم صحيح الكل فيها الإجمال وتفريع إلى غير ذلك، ومنهم من قسمها إلى ثلاثة أقسام. وأشهر التقسيم هو التقسيمات ثلاثة أقسام، اللي هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طبعا قالوا عن هذا التقسيم أنه جاء به ابن تيمية وهو أول من ابتدعه، من هذه الكذبات العديدة التي افتراها المفترون. وفي الحقيقة تقسيم التوحيد هذا الطبري قسم بهالتقسيمات الألوهية والربوبية، الطبري لا عند علاقة بين الطبري وبين تيمية ثلاث قرون، الطبري لا يختلف فيه الناس أبدا. أي نعم. والمفسرون كثير مفسرين يعني قسموا هذا التقسيم، وزيد هذا التقسيم هذا في الحقيقة هو مستخرج من الآيات ولا مشاحة في الاصطلاح، الاصطلاحات كلها حادثة. تقسم أنت التوحيد إلى ثلاث أقسام مأخوذ من كتاب الله تعالى، من الذي من وعلاه؟ ولكن هو المقصد هم لا هم كي تقسم له انت تقول له توحيد الألوهية وهو الان عندهم فقط الربوبية الان تمس له اللحم الحي ويقع فأس التوحيد على رأسه. فلذلك هو لا بد ان يقول بان هذا التقسيم مبتدع. لماذا؟ لتكون له مساحة واسعة لأن يشرك بالله تبارك وتعالى ويفعل ما يشاء دون أن توقفه وتقول له بأن هذا شرك بالله عز وجل، لأن هناك من يعتقد بأنه لا شرك إلا في الربوبية، بل منهم من قال لا يوجد شرك في الدنيا إلا إذا اعتقدت بأن الذي تشرك به رب من الأرباب، كما ادعى ذلك بعض المعاصرين في كتاب الله. هيا ما نقولوش عليه، على كل حال الله يسدد والله يوفق. في الحقيقة التقسيم هذا موجود في الآيات، شوف الآيات كلها هي توحيد اللي هي ربوبية أسماء وصفات، نعم ها. ولكن الغالب قال لك يا سيدي التوحيد التقسيم هذا هو ابن تيمية مفترى عليه، ابن تيمية في الطبري قسم التقسيمات، وسيأتي بإذن الله تعالى كما قلنا في الطحاوية نذكر الأدلة كلها على مسألة نورد الآيات على في مسألة التوحيد، في مسألة التوحيد وتجيب لك كل نوع من أنواع التوحيد وتجيب لك في ويكون فيه يعني أو ندلل عليه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم اي نعم اي نعم. في شوفوا فقط نعطيكم آية تجمع أنواع التوحيد الثلاثة، هذه الآيات كثيرة جدا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذه وش ضمنتها يا سيدي؟ رب السماوات والأرض توحيد ماذا؟ ربوبية. وما بينهما فاعبده هل تعلم له توحيده أسماء وصفات. وهاش دخل ابن تيمية مسكين يعني في البدعة هنا، آيات صريحة فيها هذا توحيد التوحيد التوحيد. ربي قال وحدوني في هذه وحدوني في هذه وحدوني في هذه، ما كانش. على كل حال هي التقسيم ثلاثي، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فقط الآن نعرفكم أنواع التوحيد هذه. توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، نفرد ربي بأفعال نحنايا بأفعال العباد، هذا سموه توحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والرجاء والخوف والحلف وأي شيء من الشيء اللي راه يعني نفعله لله تعالى نفرد الله تعالى به. إذن توحيد الألوهية إفراد الإله أو إفراد الله، ألوهية اسمها الألوهية العبادة، إفراد الله تعالى بعبادتنا بأفعال العباد بأفعالنا، هذا تسموه توحيد الألوهية. اثنين توحيد الربوبية، توحيد الربوبية الله تعالى رب والرب هو السيد الخالق الرازق المتصرف المدبر النافع الضار المحيي المميت، هذا كون الله رب. نقول رب البيت، رب البيت يدير الدنيا يكون متحكم فيها ولا لا؟ أفعال متحكم في البيت بأفعاله، فالله تعالى رب له أفعال سبحانه وتعالى، يخلق يرزق ينفع يضر يدبر يتصرف يحيي ويميت وهكذا. الآن ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد كون الله رب، الرب عند أفعاله، أنا أوحد الله في أفعاله، هو أوحد الله في أفعاله فأقول لا خالق إلا الله، ما هو من أفعال الله الخلق. الرزق فأقول لا رازق إلا الله، النفع لا نافع ولا ضر إلا الله، الإحياء والإماتة لا محيي ولا ميت إلا الله. لذلك الآن ما عادش نخاف من حاجة من الأشياء، لأن كلها أنا صرفتها لله تبارك وتعالى. الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية، توحيد الألوهية هو إفراد، وتوحيد الربوبية هو إفراد، هذا ما كاش فرق. وش الفرق؟ الألوهية إفراد الله بأفعالنا نحن، والربوبية إفراد الله بأفعاله هو. كاين أفعالنا في الألوهية وأفعال ربي في الربوبية. أفعال ربي ما هي؟ الخلق، الرزق، التصرف، التدبير، الإحياء، الإماتة، النفع، الضر، وهكذا. فأنا أفرده سبحانه وتعالى لكونه ربا، والرب هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي كذا، هو الذي كذا. يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس وجبريل عليه السلام نفث، النفث هو إخراج بعض الريق في روعي، والروع هو القلب، أما بالفتح فهو الخوف، الروع هو الخوف والروع هو القلب. إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا، أي واحد، أي نسمة، أي نفس، أي بشر، أي مخلوق، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. ما تقولش لو الرزق ما جانيش هيا وراه نروح، قال نروح ندير تجارة تاع محرمات وتجارة تاع كذا حتى أرزق، لأنني أريد أن أصير غنيا. وأنا كن أنت لا غنى لك إلا بالله، لن تكون غنيا حتى يغنيك الله. والله تعالى الذي يغني ويفقر أمرنا أن لا نطلب رزقا وأن لا نغنى، روح الغنى مباشر، إلا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. كتولي العقيدة هذه بأن معتقد بأن ربي كما قال هو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كي نعقد عليها قلبي نروح نطلب الحرام، والله ما ندير الحرام، عارف باللي راي ما تتحرك شعره إلا بإذن الله، والله ما يدخل دوره الجيبي إلا بإذن الله، مدام هو الرازق لماذا أنا أذهب إلى الحرام؟ لماذا أنا أذهب إلى الحرام؟ قال لك واحد يا سيدي، المهم واحد مادي فقير باش يصدق عليه يعطيه صدقة، قد دخل البيت، دخل للسقيفة سيدي، دخل بشي، وهو كانت في الجمازة تعب في الستاع ولو حاط 200 ألف باش يمدها له غير وشو، قال يا سيدي نروح نكرموه بشوي فطور وبحاجة. فهو دخل للسقيفة هذه وحط هو كي جي داخل السقيفة المخلوق مس جيب لقيه لي 200 ألف، فهمت تتحرك تتنفس حية ما ماتتش يعني، نحل في ستاع حطها، هو الراجل قال له اقعد، دخل باش يجيب الفطور. هذا استعجل، كانت يديه طويله شوي، حارب الفيسه هذه، جبد ال 200 ألف دكها في جيبه. جاء الرجل فاعطاه، ثم بعد ذلك طبعا ما دخل المكان حتى واحد الا هما، جاي يجبد في الكذا، قال يا فلان والله بين الحلال والحرام دقيقه واحده، كنت سترزق من الحلال فاستعجلت فرزقت من الحرام، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. لازم يقول لي عندنا اعتقاد المرأة الآن، وش عندنا البنوة المودة الجديدة اللي حبست لنا المطر من أسبابها، حابة تتزوج وش لازمها تدير؟ لازمها تخرج وتدير مما تعلمون ومما لا تعلمون، تفعلوا أشياء، هذا استبطاء رزق يطلب بمعصية الله؟ ما يقروش قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ ما يقروش أن أي واحد تفتنه رو في ميزان سيئاته، في ميزان سيئته هي كل من يفتتن بها؟ ما تقراش أنه من الناس من افتتن بها فذهب إلى الزنا عياذا بالله، والزنا تعر ويلحق له الإثم يلحقه هي كذلك؟ ما يقروش مثلا باللي راه الحوايج هذه راه تجيب الهواليف، ما يجيبش الصالحين، المكياج هذا ما يجيب الهواليف ويجيب الصالحين، ما يجيب واحد هلوف قد يمرر عليها يتزوجها وتعقب حياتها مرة الكل. هذا كله استعجال للرزق، والزواج رزق من أرزاق الله تبارك وتعالى. أي نعم، وين هي العقيدة؟ وين هي سيأتي على الناس زمان المتمسك بما أنتم عليه أجر 50. منهم سيأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دئة، يكون المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. والمسألة ليست أصباغا تجعل على الوجه، وإنما هي فتنة في المجتمع، وتكون سبب من أسباب بلاء المجتمع وإمساك الأمطار المطر عن عباد الله تبارك وتعالى، وفتنة الشباب عياذا بالله، ثم بعد ذلك جلب من لا قيمة لهم ولا وزن، وإدخالهم للعائلة هيكون نسيبهم عاد كذا، وإنما جلبه هذا الشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هذه عقيدة صحيحة ينبغي أن تكون طائعة لله. ما نتنزلش على حجابي من أجل باش نعرس أبدا، ما نتنزلش على عفتي من أجل أن أحصل شيئا من الدنيا قد أصل إليها وقد لا أصل. كم من الفتيات في ليلة عرسها، في نهار عرسها، في الليلة توفت، ما كملتش حتى المشروع، ما كملش أصلا هذا الزواج هذا أصلا. فلذلك الإنسان يكون طائع لله، العقيدة الصحيحة تكون يعني رابط بها قلبك باللي ربي رزاق، رو كانك باش يرزقك ربي، والله لو يدورك في صندوق ودخلوك تحت سبع أرض أه؟ وديروا كاتم الصوت ما يسمعك حتى واحد، والله الذي لا إله إلا هو إن قدر الله الخاطب سيأتيك، والله إن قدر الله سيأتيك. فلذلك تكون عندنا عقيدة صحيحة أننا نطيع الله احنا نسمو روحنا مسلمين. احنا وش معناها مسلم؟ كم من واحد يقول لي انت مسلم، وش معناها مسلم؟ معناها مستسلم لله، مستسلم لشرع الله، مستسلم لامر الله. هل احنا يا بلحق مستسلمين لامر ربي؟ وين مستسلمين لامر ربي؟ روح شوف مثلا الان المتوسطات والثانويات والجامعه، شوف نسبه الحجاب، بكري كان الحجاب عرفوها بكري بصح تو، شوف نسبه الحجاب، نسبه الحجاب راي مش راي راي قايل هك تمشي هك تمشي هك، ما بكري كانت تمشي هكا، توري ماشي هكا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكرت على رجال لهم صياط كأذنب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات لابسة هيرة، لابسة سروال، لابسة همنتش تاع لبسة، لابسة سقش هكا مخلطة، كاسيات ولكن في نفس الوقت عاريات، لا يدخلن الجنة. حول الخطر، وين حول الخطر؟ حول الخطر أنهم يدخلوش الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. النوع الثالث من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يعتقد المرء أن أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته كلها عليا. تعتقد بأن أسماء الله أسماء كلها حسنى وصفاتها كلها عليا، وتتعبد الله تبارك وتعالى بها هذه الأسماء. احنا اللي خاصنا في حياتنا هو أننا نتعبد الله بأسمائه وصفاته. والله لو كل اسم الأسماء مارسناه في حياتنا رانا والله كرنا سعداء، ما خاصنا حد شيء. ولكن أين العقيدة تطبيقا عمليا في حياتنا؟ هذا اللي خاصنا نعرفوه، بأن الله تعالى اسمه مثلا الوهاب، ولكننا نطلب أن يهبنا الله كذا وكذا من غيره. نعرف أن اسم الله تبارك وتعالى الرزاق، نطلب الرزق من غيره ونستعجل الرزق بشيء لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وهكذا. نعرف بلي من اسم الله الشافي، ولكن ربي في كي جينا للحداثة ولا جرت الكرش ولا طلعت السخانة 40 تاع الولد، إيه وعارف وين تتفكر ربي اللي راه شافي، بعد ما يكمل الطبة وتقول له الإبرة ويبدا يريه، يا ربي ايش فيه يا ربي يا ربي. والله كي عندما يغلق الأبواب كلها، أبواب البشر كلها، يتذكر باب الله تبارك وتعالى. نعم، وفي الحقيقة الذي يعني يوفق الطبيب ليتحرك لكي يشخص حالة ابنك، والذي يوفق الطبيب ليحرك يده ليكتب لك الدواء، والذي يأذن بالدواء الصحيح، والذي يعطي الإذن للدواء ليكون شافيا أو كاين دواء صحيح، هذا كهو تاع المرض قد يا والله تاكله والله ما يدير لك شيء، كاين ولا ما كانش، والله ما يدير لك شيء، ربي ما أذنش بالشفاء فيه. احنا ندور ونرجع نحط ربي هو الخير خلاص، آخر شيء هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من سوء الاعتقاد، وهذا من سوء الاعتقاد. نعم. الآن المقدمة الثانية، التعريف بالإمام ابن أبي زيد القيرواني. هو عبد الله، اسمه عبد الله، كنت أبو محمد بن أبي زيد، وأبو زيد هذا عبد الرحمن، إذن هو عبد الله بن عبد الرحمن، نفزي النسب، نسب بتاعه، سكن القيروان. تعرفوها القيروان؟ القيروان في تونس اللي فيها مسجد عقبة بن نافع. والإمام نعم نفسي نسبة قبيلة، لكن نقول احنا يا مثلا يعني تقول صوفي ولا كذا ولا. كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، كان إمام عظيم ابن أبي زيد، حتى لقب بمالك، مالك الصغير، ترجمته في الكتب من سير علم مالك الصغير. نعم. وكان جامع مذهب مالك، ألف في مذهب مالك موسوعات، منها النوادر والزيادات، ومنها ترتيب مسائل المختلطة المدونة، اسمها في الأول المختلطة، والذب، عند كتاب أيضا في مجلد الذب عن لا الذب عن مذهب مالك في الفقه، وكان شارحا لأقوال المذهب وأقوال الإمام مالك. كان يعرف بمالك الصغير، كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، ذابا عن مذهب مالك، قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيد ويجمع لذلك صلاحا تاما وورعا وعفة. طبعا تلمذ على جملة من الشيوخ، منهم أبو بكر بن اللباد، أبو فضل القيس وغيرهم، تلاميذها أيضا كثر، ولكن نعطيكم تلميذ خاصة من يهتم بالقراءات، من تلاميذه الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، هذا شيخ الإقراء في الأندلس في زمن الإمام الداني، مات قبل الداني بشوي، هاجر من القيروان إلى الأندلس، وكان إماما عظيما، مكي بن أبي طالب القيسي، صاحب كتاب التبصرة في القراءات السابعة، وصاحب الكشف وغيرها من الكتب الكثيرة. نعم. سيأتي بإذن الله وجاي. القرن هو القرن الرابع. نعم. مؤلفات لكتب كثيرة، أنا ذكرت بعضها، منها الكتاب الرسالة، هذا اللي نقرأ الآن في المقدمة العقدية تاعه. ذكر أنه دخل يوما على أبي سعيد بن أخي هشام يزوره، فوجد مجلسه محتفلا، فقال له: بلغني أنك ألفت كتبا. نعم. الراحة على 10:30 وجوبا، على 10:30 وجوبا. أي نعم، هذه الورقة خاصة بي أنا تاع وجوبا، موجهين لي أنا وجوبا، لأنني أنسى نفسي في الحديث وضيع لي الوقت وضيع لي الدنيا كل ها، لازم التذكير. نعم، ما ذكروني أنتم على 10:30 وإلا زيد تروح ثاني. فقال له: نعم أصلحك الله، فإن أصبت أخبرتنا، وإن أخطأت علمتنا. فسكت أبو سعيد ولم يعود. شوف التواضع. قال لأني بلغني بلك ألفت كتب. قال له: والله، قال له: ربي يصلحك إن شاء الله، كان فيها حوجة سمحة، قلونا يعني خبرنا كان غلطنا، والله يعلمونا. قال له: أي نعم. توفي يوم الاثنين سنة 386، وقيل 87، مختلفين في سنة الوفاة، 86 أو 87 هجري. وصلى عليه الشيخ أبو الحسن الجابسي، ودفن بداره، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقبره معروف في القيروان. الآن نعرفه بالرسالة، بالكتاب اللي المقدمة العقدية القيروانية، هذه رأي في مقدمة الكتاب. كتاب الرسالة كتاب فقهي مختصر على مذهب الإمام مالك، قدم لها ابن أبي زيد بمقدمة عقدية ذكر فيها مهمة المباحث. هي كتاب في الفقه، هو فقه المالك مختصر، أو لأنه أصلا سيأتي سبب التأليف، ألفوا للصغار، لأولاد الصغار. أي نعم، وإحنا يرانا منهم من ناحية يعني المرحلة العلمية يعني. نعم، إحنا يرانا يعني يشرف غير وشوف في المرحلة العلمية هذيك هي كما يرى بتاع الرسالة هنا. نعم تكلم في المقدمة العقدية عن جملة من الأمور ما يجب اعتقاده في الله تعالى، ذكر أسماء وصفاته تعالى وأزليتهما، باب القضاء والقدر، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالبعث وما يحصل فيه، إثبات الجنة والنار وأنهم مخلوقتان، إثبات صفة المجيء لله تعالى، إثبات الميزان والصراط والحوض، أركان الإيمان وشروطه، مستقر أرواح للسعادة وأهل الشقاوة وفتنة القبر، الملائكة الحفظة، فضل الصحابة ومن بعدهم التابعين والسلف، طاعة أولي الأمر والعلماء. هذه العناوين اللي موجودة في المباحث الموجودة في العقيدة القيروانية. سبب تأليفه، سأله تأليفها الشيخ المؤدب محرز ابن خلف التونسي. محرز هذا هو اللي قال له يودي ألفنا كتاب للذر صغار فيه الفقه وفيه شوية كي شوية عقيدة وشوية كذا بش يعني حتى ينشأ عليها ويتعود عليها. فطلب منه كتابا مختصرا في اعتقاد أهل السنة مع فقه وأدب ليتعلم ذلك أولاد المسلمين. قال له سنة تأليفها، ألفها سنة 27 و300، وقد مضى من عمره احنا رانا نقوله في واحد الحاجة مش يعرف، أنا أظنه خطأ، يقول له قداش عمرك فلان، يقول له عمري 40 سنة. لا، الأصل عمرك، العمر عمرك 40 سنة، حددته. الأصل أن يقال مضى من عمره، مضى من عمره كذا. أما العمر لا يعلمه إلا الله، ساعتك لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. نعم، على كل حال عمره 17 سنة يا سيدي ألفنا هالكتاب هذا، والعلماء يعني شروع عليها بالحساب، بالحساب الرسالة هذا بين مختصر ومتوسط ومطول، بين اللي في مجلد واحد وفي 4 مجلدات واللي في 10 مجلدات وأكثر. نعم، من الشروع ومن زمانه والناس يشرحون إلى زماننا اليوم، إلى زماننا اليوم، من آخر ما من نعرفه شرحها في من علماء أهل زمان الشيخ بن حنفية العبدين. أي نعم، العجالة، العجالة للشيخ بن حنفية العبدين. نعم، هذا عالم من علمائنا، ممن لا يعرفه كثير من الناس، آتاه الله علما وفهما وأخلاقا وتوسطا في الأمور. نعم، وتوسطا في الأمور، من من من معسكر الشيخ بن حنفية. نعم، الشيخ بن حنفية العبدين. نعم، وقد زارنا في السنوات الماضية هنا، زارنا في هنا في جمعية العلماء، والشيخ رجل فاضل وعالم، بل الشيخ رجل أعطاه الله علما في علوم كثيرة، رجل موسوعي وهو متواضع جدا جدا جدا جدا. نعم، ومن تكلم معه وحاوره عرف ذلك. شيخ رجل طيب الأخلاق جدا أيضا. نعم، لذلك لازم نعرف علماء. احنا رانا عندنا صفة من القديم، صفة يعدها قرون هذه، وذكرها الدكتور أبو القاسم سعد الله في تاريخ الجزائر الثقافي في المجلد الأول، قال الجزائريين حقرة يحقروا علماء، وعدنا الصفة هذه عدنا بالحق يحقروا. لا لا لا، الجزائريين بالخصوص، المغرب الأقصى لا يقدسوا علماءهم، احنا يلي نحقروا علماءنا. كما قال الشيخ حماني، الشيخ حماني عارفين، قال عنا الشيخ بن باز، قال عنا بكري، الشيخ حماني قال إمام أهل السنة في الجزائر. أي نعم، الشيخ حماني كان عالم مالك كبير، مالك عالم كبير، حقرين احنا، هي تاع فتاوى تعرف شو تاع كذا تاع كذا تاع فتاوى فتاوى سهلة بالحكي. اي نعم، عالم كبير من علماء جمعية العلماء. اي نعم، قال الجزائريين يحقروا، وذكر أمثلة من القدم، ناس هاجروا ولم لم يعرف قدرهم إلا في المشرق، المشرق يقرأ حرفين يطير يديروه في المنطاد العلامة ويدور العالم كله، وحنا تلقيه علامة لكن ولي ماشيني مستعرب بيك والو. والله والله من حتى كلمة الشيخ ما نقول لك شيء، وهذه مشكلة. العلم شيء والصواب والخطأ شيء آخر، العلم شيء والاعتقاد الذي يعتقده شيء آخر، ومن قرأ أصول ولكن الغالب احنا نقرأ الشيء ونعكسه. تقرأ أصول الفقه في شروط الاجتهاد تجد شيئا، لم يشترط العلماء في شروط الاجتهاد أن يكون الرجل عالما، أن يكون على عقيدة كذا أو كذا. كما عندك طبيب مثلا، طبيب يهودي، طبيب يهودي ولا مش يهودي شيء آخر، هذاك لكن هذا كبير أطباء الدنيا، هذا كبير أطباء الدنيا مثلا. نعم، أنا في قبل أشهر الآن رأيت بل جالست كبير أطباء العالم، طبيب هندي هنا رأيته في هذه الولاية هنا، نعم، من كبار أطباء العالم. أين؟ لكن يؤمن بالله، ولكن الله، والله من هو الله أعلم، ما هو شي يعبد في بقرة بصح، ما هو شي يعبد ثاني فيه. أي نعم. فالآن العلم شيء، احنا في شروط الاجتهاد في وصول الفقه ذكر العلماء شروط الاجتهاد، ولم يشترطوا كذا، وتبقى قضية كونه أشعريا أو معتزلا هذا كشيء آخر، هذا كشيء آخر. أما كونه عالم مش عالم، كونه هذا نحوي مش نحوي، هذا ما يخضعش لا للبصرة ولا للكوفة ولا للعراق ولا للأندلس ولا للواد ولا لشيء أبدا. على كل حال، وشوف تراجم العلماء، طبقات التراجم وترحمهم على العلماء وتقديسهم للعلماء من كل الفئات، من كل الفئات، سواء كان أشعريا أو ماتريديا أو كذا، عالم عالم، تبقى هذا عالم في الفقه، عالم في الفقه، هذه ما عندكش مزية فيه، هذا ربي أعطاه له الشيء هذا. على كل حال، قال لك يا سيدي ما لا لم يعترف بهم، ولما راحوا للمشرق يعني عظموا من شأنهم، عظموا من شأنهم، عارفين باللي رأوا أكبر رحالة، عالم رحالة في القراءات عندنا من الجزائر، هذا متفق الأمة كل عليه، أكبر رحالة في علم القراءات من علماء القراءات، وهو الإمام أبو القاسم الهذلي البسكري، صاحب كتاب الكامل في القراءات 50، وموجود في الشبكة تلقوه الكتاب هذا، من بسكرة من عندنا، أكبر عالم رحالة في القراءات، طاف الدنيا من أجل القراءة وصنف فيها. احنا إلا غالب يعني علماء يعني يحتقرونهم، بل وكثير منهم يموت دون أن يعلم الناس بهم. ها؟ أين لا الداودي، نعم الداودي ناقل عنه ابن حجر، أحمد بن نصر الداودي، ودي من الـ من الـ من من ما المسيلة، نعم ما هي المسيلة، نعم ما المسيلة، أحمد طاهر جزائري، نعم هذم هاجروا، طاهر جزائري هاجروا في وقت الأمير عبد القادر، هاجر باه وجده من الجزائر في وقت الاستعمار على كل حال وكذا، نعم. المهم احنا عندنا مشكلة، هو أننا نحقر سلعة بلادنا ونهتموش بعلمائنا، وفقط نموت غير على البراني، وتجد عندنا من هو يعني يفوق غيره من أهل المشرق، ولكن الغالب الله ربي إن شاء الله، الله يشفينا إن شاء الله، الله يشفينا يا رب. عدد مسائلها 4000 مسألة، ولكن الرسالة كل 4000 مسألة، يعني مسألة جزئية، يعني مسائل جزئية. انتشارها في الآفاق، الرسالة هذه تعب نبي زيد لا تتحدث عن انتشارها في الآفاق، شرقا وغربا شمالا وجنوبا في كل زمان وفي كل مكان. ذكرت أيضا في الكتاب سندي لمصنفها، السند التاعي في المقدمة هذه، وسندي يعني أنا أروي هذا المتن عن شيخي الشيخ الأستاذ الدكتور الشيخ أبو بكر ابن الطيب كافي، هذا شيخي الذي درسني في الجامعة، ولا زلت تلميذا له إلى اليوم، إلى اليوم منذ معرفتي به سنة 99 وتسعمائة وألف من في القرن الماضي. الشيخ هو الذي أجازني في هذا المتن، وتوصل المتن هذا يوصل الإمام بن أبي زيد، الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، إلى الإمام بن أبي زيد القيرواني رحم الله الجميع أحياء وأمواتا. الآن يقرأنا واحد المتن الأول ثم نشرح بإذن الله تعالى، يلا واحد من الطلاب تفضل الشيخ. وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر بما أتتهم به رسوله. نعم. حسبك بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. طبعا المصنف كغيره ابتدأ بحمد الله تبارك وتعالى اقتداء بالكتاب العزيز، فربنا تبارك وتعالى ابتدأ كتابه بماذا؟ الحمد لله رب العالمين. فاقتداء بالكتاب العزيز بدأ المصنف أيضا هنا كتابه هذا ورسالته هذه بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه وذكر نعمة الله عز وجل على عباده. والله ونعم الله كثيرة، وربنا تبارك وتعالى قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على البشر أنه هداهم لتوحيده. أعظم نعمة أن ربي يهديك بشتجعل الله واحد، كما الله واحد وكما أمر أن يكون واحدا سبحانه وتعالى، وأن نؤمن به عز وجل وأن نؤمن برسله كما قال الله تبارك وتعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هذه نعم الله تبارك وتعالى. لذلك نحن دائما نقول في كل شيء نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن الذي يوفقك هو الله، الذي يأخذك هو الله، الذي يأخذ بيدك هو الله. وعلاه سبحان الله عندما يؤذن المؤذن فيقول: حي على الصلاة، وش نقول احنا؟ ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة، بمعنى أنك تقول: يا رب أنت ناديت، نادى المؤذن للصلاة، لا أستطيع أن أصلي إلا بك، لا حول ولا قوة. اللي يعطيني القوة هو أنت، وإلا لا أستطيع أن أصلي. كم من الناس ممن لا يصلي ولا لا؟ كثير لا يصلي. فنحن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك حي على الصلاة، تقول له: يا ربي لو كنت ما تدينيش أنت الجامعة والله ما نروح، أنا ما قيش نروح، أنت اللي توفقني يا رب. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم، فضل من الله تبارك وتعالى أنه يسوقك إلى الطاعات، وفضل من الله تبارك وتعالى أنه يأخذ بيدك إلى التوحيد. ثم قال بعد أن قال ابتدأ الإنسان بنعمته فنعم الله كثيرة، قال: وصوره في الأرحام بحكمته. التصوير كما تعلمون هو التخطيط. يقول له: صور يا فلان، أنا خطط، يبدأ يدير تخطيط. يقول له: تصوير للقلب، معنى المخطط الراديو هذا الكاشف. نعم. قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأيضا قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، أي خططكم فأحسن تخطيطكم. فنحن تخطيط الله وتصوير الله تبارك وتعالى. قال: وصوره في الأرحام بحكمته، أي بحكمة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل حكيم. ثم قال: وأبرزه إلى رفقه. الآن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الرحم، خططه، صوره، أحسن تصويره، مكث هذا الجنين في بطن أمه ما شاء الله تبارك وتعالى. ثم ماذا يفعل الله عز وجل به؟ قال: وأبرزه إلى رفقه. خرجه، مش يقعد ساكن في بطن أمه. قال: لا، وأبرزه إلى رفقه، أي أن الله تبارك وتعالى أبرزه، أي أخرج الإنسان، أخرجه من العدم إلى الوجود. وفي هذه المراحل كلها يكتنفه الرفق، الإبراز والإظهار والمراحل التي يخلق فيها الإنسان الله تبارك وتعالى يرفق به عز وجل. فالله تبارك وتعالى رفق بالإنسان في بطن أمه، ورفق بالإنسان بعد خروجه من بطن أمه، بل وخلق له في قلوب عباده الرفق والشفقة عليه. هاو كي يرفق بك ربي في بطن أمه، وكي يخرج ويخلق ربي الرفق في قلوب العباد ليرفقوا بهذا المخلوق وبهذا الإنسان. هذا كله ضمن قول المصنف وأبرزه إلى رفقه، أجمل أو أجمل لنا جملة من رفق الله عز وجل بالإنسان، قال وجعلها ضمن الرفق، وهي أنواع من الرفق، رفق في بطن أمه، رفق في خروجه وفي حياته، أيضا زرع الله تبارك وتعالى له في قلوب العباد محبة ورفقا، وتلقى واحد رافق بيك ومعاونك ومساعدك ومش كذا وهكذا، ويخلق الله تبارك يسخر الله تبارك وتعالى لك من يخدمك ومن يقضي حاجة، وهذا كله من رفق الله عز وجل. احنا يشوف سبحان الله يرفق بنا واحد، بارك الله فيك، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، أشكر أشكر أشكر، أمدح أمدح أمدح، إثني إثني إثني، بس هل تتذكر الله في تلك اللحظات أن ربي سخر فلان وإلا والله ما تقضي حاجتك؟ هل نتذكر الله حقا ونقول له يا ربي رفقت بي، يا ربي لك الحمد ولك الشكر الله، وتدعو الله وتشكر لله تبارك وتعالى؟ لا، إحنا نشكر فلان ونقطة ورجع سطر، خلاص قضية مصلحة عقب. نعم، ونسي الله تبارك وتعالى. هاي العقيدة، نقول لك العقيدة أنك تتذكر الله في النعم، لأن النعم راي رفق من الله سبحانه وتعالى. كل ما تجيك نعمة يعني أشكر ربي، يقول له يا ربي رفقت بي، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. نحن عندنا قلة في الحمد وقلة في الشكر وقلة في ذكر الله عز وجل. نعم، فلذلك أحرى بالمسلم الذي يربط قلبه لله أن يكون لله حامدا ذاكرا شاكرا له سبحانه وتعالى. قال وما يسره له من رزقه، من نعم الله أن ربي يسر رزق الإنسان، من نعم الله أن الله تعالى يسر رزق الإنسان، يعني بداية من ثدي الأم. شوف كي يخرج الجنين هذا، يسر له رزقه في بطن أمه عن طريق الحبل السري، والله غير واكل معدها بالذراع هكاك بعد، أي مش بالذراع، هي وربي هو اللي مسهل، ويموت ولا ما يموتش، يا ودي ربي مسهل لك المطعم، المطعم داخلي فم، مطعم داخلي الداخل ياكل، هذا من رزق الله، هذا من من من رفق الله. ثم بعد ذلك بعد ما يخرج والله ما يحوس شيء إلا على صدر أمه، هذا من رفق الله عز وجل. نعم، هل تذكرت هذه المواقف وشكرت الله تعالى عليها؟ ولا راحت مع الصغر، صغر مش عارف قاعد تفهم الحوايج هذه كلها. اي نعم، شوف رفق ربي سبحانه، والله انه رب رحيم، رب لطيف سبحانه، ورب غفور سبحانه وتعالى. ها، الله لطيف بعباده، العباد هم اللي ما همش لطفين بارواحهم، اما الله تعالى لطيف. وشوف سبحان الله الرزق اللي سهل له ربي، وليد صغير هذاك من خرج، انقطع المطعم الداخلي هذاك خلاص حبس، الآن لازمها مطعم أخر وجو أخر سبحان الله. نعم، أول حاجة يهديه ربي لصدر أمه، يهديه ربي، تلي هو وش عارف مغمض عينيه وش عارفه، شفت الرفق، ربي يرفق به ويوصله للمكان، يوصله للمكان المحدد. ثانيا، مازال وليد صغير، هيا وش رايكم كون جاي حليب الأم مقلص في الكونجيلاتير، يموت الولد ولا ما يموتش؟ ممكن يموت، يقد يشربه ما يشربهش. نعم، هيا كون جاي شاعل نار، شاعل مش يتريحيه كله، يذوبه كله هو الحليب والمصارين. الله سبحانه وتعالى من رفقه بالمخلوق الجديد هذا أنه جعل حليب الأم في صدر الأم متوسطا بين عذوبة وملوحة، ولا لا؟ كون جاي مالح طقة يقد يشربه، والله ما يقد يشربه، كون جاي حلو فايت القيمة يقد يشربه، والله ما يقد يشربه. جعل، شوف من رفق الله جعل هذا الحليب بين عذوبة وملوحة، باردا في الصيف دافئا في الشتاء، في الشتاء تلقاه دافي وفي الصيف تلقاه بارد شوي. نعم، وتكفل الله تعالى برزق هذا المخلوق مدة حياته، أو مش فقط يعني قال له كذا، لا مدة حياته والو ما فيهاش لا تقاعد ولا مش تقاعد ولا كذا ولا كذا، رزقه راه دائما موجود عند الله تبارك وتعالى، بل رزقه مكتوب حين نفخ روحي. نعم، يكتب له رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الله تعالى تكفل برزق هذا المخلوق مدة حياته، والله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، أعراب يسمع في الآية هذه، يسمع اسمع في الآية قال فورب السماء والأرض إنه لحق، ربي حلف بعد الآية تاع الرزق حلف، قال فورب السماء والأرض ربي يحلف بنفسه إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، بمعنى أن أحد التفسير أن الرزق هذا رأوا ربي متكفل به، وفي السماء رزقكم وما توعدون، متكفل به ربي الرزق، يعني والله تعالى أقسم على ذلك مثل ما أنك تنطق تقول رأوا الرزق على الله، الله تكفل برزقك ما تخافش على رزقك أبدا. قال ما الذي يعني أغضب ربنا حتى أقسم وحلف، وشو اللي غضب ربي اللي يحلف على الرزق والله كان نرزقكم، معناها رو حق هذا الرزق، الله تعالى أقسم يقسم للناس بأن الرزق راه متكفل به، ولكن بعض الناس لا، شاك في رب العالمين في السماء رزقكم وما توعدون. ثم قال وعلمه ما لم يكن يعلم، أصلنا عندما نولد هل نولد علماء أم جهال أم جهلة؟ نولد بجهلنا، الأصل عندما نولد بجهلنا، ونفرق بين الفطرة والجهلة، الفطرة على التوحيد بصح العلم نولد، لا ليست لدينا معلومات، لا نعرف الأشياء إلا بعد أن نتعلمها شيئا فشيئا، أما الفطرة رانا نولد على الفطرة اللي هي على التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه أو يسلمانه، لماذا؟ لأنه يولد على أصل الإسلام، يولد موحدا. نعم، فالله تعالى قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالله الأصل أن الإنسان يولد جاهلا من ناحية العلم كما ذكرنا، من ناحية العلم، والله تعالى قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال عن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال وكان فضل الله عليه عظيما، على الإنسان فضل ربي عليه عظيما، لماذا؟ لأن نعم الله عديدة، نعم الله كثيرة، نعم الله لا تحصى، وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال ونبهه بآثار صنعته، ونبهه بآثار صنعته، ففي صنع الله تنبيه لنا من الغفلة، صنع الشيء الذي صنعه الله فيه تنبيه لنا من الغفلة، على عظم الصانع الدال على قدرته المستوجب لتوحيده وعبادته وحده دون سواه. ربي خلق أشياء، الأشياء هذه تنبهنا على أن الصانع عظيم، ما الذي ينبغي علينا؟ أن نوحد الصانع وحده وأن نعبده وحده دون سواه، هذا تنبيه بآثار الصنعة. الله تعالى هو الذي خلق، خلق أشياء عظيمة، عندما ننظر فيها نعظم من خلقها، فنتساءل من خلقها؟ الله. ماذا يستوجب لدينا؟ يستوجب عندنا أن نوحد الصانع الخالق وأن نفرده بالعبادة وحده سبحانه وتعالى دون سواه. والله تعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، شوف في نفسك فقط، وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، انظر عظيم خلقها فستعرف من خلقها، يقود كذلك إلى توحيد خالقها وصانعها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم، ثم قال وأعذر إليه، أي المخلوق هذا لخلق ربي وفعل به هذه الأشياء، أعذر إليه أي بالغ في عذره، معناها نقول احنا قدم له النصيحة وقطع عذره، أي لا يستطيع أن يحاجج الله يوم القيامة. قال وأعذر إليه على ألسنة المرسلين، الله تعالى بعث رسلا ليقيموا الحجة على العباد وتنقطع عنهم الأعذار، لذلك قال وأعذر إليه، أي انقطع العذر بإرسال المرسلين وهم الخيرة من خلق الله تعالى، قال الخيرة من خلقه، قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالرسل جاءوا مبشرين من أطاع بالجنات، منذرين من عصى بالنيران، حتى لا يكون لأحد عند الله وأمام الله تعالى يوم القيامة عذر، يقول له يا ربنا لا، يقول لك أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وفي ذلك حجة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. بعد إرسال المرسلين هناك من أطاع وهناك من عصى، وطاعة الطائعين هي هداية وتوفيق من الله، وإضلال العاصين والمنحرفين ليس ظلما من الله وإنما هو عدل. فالإنسان ليس مجبرا على أفعاله أبدا، فالله تعالى لم يجبر أحدا على أن يكفر أو أن يسب أو أن يلعن أو أن يسرق أو أن يكفر أو أن يفعل الموبقات. لذلك قال المصنف: فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. الإنسان المخذول الذي يفعل الكفر والشرك والمعاصي، هذا هل هو الله تعالى أجبر؟ لا، هو عدل من الله، الله تعالى لم يظلمه أبدا. فهداية المهتدي وسلوكه طريق الخير إنما هو بفضل الله. أنت لما تروح تصلي وتحضر هالمجلس على الخير، هذا مجلس العلم، هل هو بعرفك يعني؟ يرجليك اللي مشاتك، هاي رجليك وساعات تجي تلقاها تسطر، ولا كاين الناس يجي الصباح يجدها يعني متوقفة. أي نعم، إنما هو توفيق وهداية من الله، هداية من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وليس عوضا عن شيء، ليس عوضا عن شيء أبدا، ولا سابقة استحقاق للعبد. ما تقول تنال الهداية نستحقها، لا أبدا، إنما هو فضل ومنة ورفق من الله تبارك وتعالى بك. ولا يجب على الرب سبحانه، ما كان حتى حاجة واجبة على الرب أن يهدي فلان أو أبدا، بل هو فضل محض. والإضلال، واحد لما يضل وينحرف، والخذلان منه عدل، واحد مخذول وفعل الشرك والكفر والبدعة والمعاصي، هذا في الحقيقة هذا عدل من الله. لماذا؟ إذ الجميع ملكه، رقم واحد، الجميع ملك الله، والله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء، ولا حجر عليه فيه، لا يمنع الله أحد من الناس أن يتصرف بكذا أو كذا. والله تعالى أخبرنا، نحن نطيعه نصدقه أم لا نصدقه، الله تعالى أخبرنا بأنه لم يظلم أحدا، لم يظلم أحدا. فعندما يكفر أحد الناس هل يكون ظلم من الله؟ لا، ربي نحن نصدقه، قال: وما ربك بظلام للعبيد. إذن هذا الكفر هو من الشخص ذاته، فعله هو، لا إجبار الله، الله تعالى قدر فقط. والله قدر، وسيأتينا في القضاء والقدر، الله قدر بعلمه، الله تعالى قدر بعلمه، ولم يفرض كفر الكافرين ولا شرك المشركين. هذه ريدوه فيها شوي كيجي القضاء والقدر، ستفهمونها بأسهل ما يكون بإذن الله تعالى. غرج الآن هي ممكن تجي كذا، بصح ستفهمون القدر. الآن الإنسان اللي يكفر، الكفر من عند نفسه، والقضاء والقدر من عند الله تبارك وتعالى، ولكن القضاء والقدر بعلم الله، أي أن الله تعالى يعرف خلقه لما يتركهم ما الذي سيفعلونه، فكتب مقادير الخلائق بحسب علمه. ربي لو يعلم فلان أني كي نتركه وش يدير، فكتب له قضاءه وقدره بعلمه، لأن أحد أركان القضاء والقدر العلم. فالله تعالى قال للقلم: اكتب في اللوح المحفوظ. قال: ما اكتب يا رب؟ اول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما يكون الى يوم القيامه. فكتب القلم بحسب علم الله وامر الله تبارك وتعالى، والمكتوب في اللوح المحفوظ ليس اجبارا من الله، وانما هو اختيار من العبد، وانما قضاه الله وقدره بحسب علمه. انا يا استاذ في الثانويه مثلا عندي تلاميذ نقري فيهم، عارفهم 100%، غسلهم، عارفهم وقرأوا عندي سنوات، عندي ورقة الامتحان باش نقدمه لهم، ولكن أنا قبل أن أعطي ورقة هذا اللوح المحفوظ الآن، لكن اللوح المحفوظ عندي نية، أنا هاي ورقة الامتحان، أنا كتبت فلان يجيب 18، فلان يجيب 0، فلان يجيب 4 صفار، فلان 5 أصفار، فلان 0.5، أعرفهم، فلان ينجح فلان ما ينجحش. كتبت القائمة وما استمعتهمش الامتحانة. قلت لهم وجيت لجاني المراقب قلت له فلان ينجح فلان ما ينجحش، ثم أعطيتهم الامتحان. جاءت النقاط على ما توقعت، لأنني أعرفهم أو كان علم سابق أنا أعرفهم. هل يجي واحد ويقول رو الأستاذ هو اللي ما نجحش التلميذ بذراع لأنه كتب القائمة قبل ما أعطيهم الامتحان؟ أنا كتبت القائمة على حسب علمي، وأعرف أن هؤلاء فيهم اللي يعرفهم يعرفش وكذا وكذا وكذا وكذا، ولله المثل الأعلى. هذه فقط تجربتنا احنا، لله المثل الأعلى الذي يعلم أمر كل شيء. عالم فقدر، أي كتب في اللوح المحفوظ، ثم جاءت أفعال الخلائق على حسب ما قدر الله، لا إجبارا من الله، وإنما بحسب علمه، لأن الله تعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر. لما نهو عنه. فهمنا هذه؟ ما إن شاء الله يجيها مزيد فهم إن شاء الله في موضعها. الله تعالى نفى الظلم على نفسه، والله تعالى قال ذلك بما قدمت أيديكم، أو كن جي ربي أجبرهم. يقول لا يا ربي، بما قدمت يداك أنت، أو بما كتبت يداك أنت. هاو قالوا بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. والله تعالى قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وربي قال إنا هديناه السبيل، بينا للطريق، وهو للبشر هذا إما شاكرا وإما كفورة. أي نعم. ويسر المؤمنين لليسرى. اليسرى اللي يسرها ربي للمؤمنين، قيل أن اليسرى هي طريق الخير في الدنيا، أو هذا كيسرى يسر لهم الخير، عبادات والقربات والذكر والشكر وفعل الخير والأخلاق. وقيل أن اليسرى أيضا الجنة، والاثنين صحاح. أن ربي يسر الناس، يسر لهم يديروا الطاعات، ويسر لهم الجزاء اللي هو الجنة بعد ذلك على هذه الطاعات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم قال وشرح صدورهم للذكرى. شرح الصدر هو فتحه وتوسيعه، أي أن الله تعالى فتح ووسع صدور من يشاء فقبلت هذه الصدور الموعظة. شرح صدورهم للذكرى، التذكير، التذكير بالله، بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك حصلت لهم إنارة قلوبهم واستنارة قلوبهم. قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فآمنوا، قال فآمنوا بالله، شوف لما يوفق ربي، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين. كتومن بربي أول شيء تنطق باللسان، وبقلوبهم مخلصين. لذلك عندنا في تعريف الإيمان نقول وشو اعتقاد الجنان القلب ونطق باللسان، تعتقد بقلبك وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلساني. قال بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. الإيمان بالكتب والرسول، وتعمل بما أنزل الله على الرسل في الكتب. وتعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم، يتعلمون ما علمهم الله تعالى، والحدود التي حدها الله يقف الناس عندها. واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، الشيء الحلال فعلوه، الشيء الحرام وقفوا عنده فلم يقتربوا منه. تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها، ما تقرب لها ما تعتدي أبدا، ما تتجوزها. فبين هنا مقتضى هدايتهم، وهو إيمانهم الكامل الذي يشمل الاعتقاد بالجنان. الجنان هو القلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح والأركان. وإن كان هو في الحقيقة هنا العمل لم يذكره صريحا، ولكن سيأتي التصريح بالعمل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان عندنا فيه 3 أطراف، عندنا اعتقاد بالقلب الجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. ثم ننتقل إلى السبب الداعي إلى تأليف الرسالة، وبش يذكر سيدي بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ما السبب الداعي إلى تأليف الرسالة، ونتوقف عند هذا الحد لأن الراحة قال لكم راهي واجبة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم

هذه الفترة الثانية للإمضاء، وهم صغار، لذلك قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه. يعني الوليد صغير مازال قلبه نقي نظيف. طبعا كما تشوفوا احنا الأولاد اللي فيها بشعة وش يسبق لهم؟ السبان واللغف والحواج البشعة وكذا، يخرجوا البرة، هذه البيئة. ومن سبق إلى قلبه شيء من كتاب الله تعالى حفظه، يسبق إلى قلبه قول الخير. وتلقى أولاد من الصغر إذا كانت العائلة فيها الأشياء المش مليحة بعد يبدأ في السب وفي الشتم وفي كذا. فالولد ذكر أنثى بحسب بيئته وبحسب المجتمع الذي فيه وبحسب العائلة الأسرة التي فيها. فهنا رغب المؤدب من الشيخ أنه يألف لهم هذه الرسالة حتى يسبق إلى قلب الولد الصغير وهو صغير من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته. لأن الولد الصغير إذا نشأ على طاعة الله ونشأ على العلم والتوحيد وشيء من الفقه وشيء من التزكية ويعرف صلاته ويعرف يعني هذه الأمور ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته في المستقبل. إما أن يكون فقيها وتكون السبب هو الانطلاقة الصحيحة الأولى، وإن لم يكن فقيها واختار طريقا آخر على الأقل يكون له فقه في الدين. لأن الأصل عندنا هو أن الفقيه يكون متعمقا في الفقه، ومن تكون له مثلا في العلم اختصاص آخر. الأصل ألا يجهل دينه، الأصل ألا يجهل دينه. من المفترض مثلا في الجامعة حتى ليقرأ علم النفس وعلم الاجتماع، من المفترض أن تكون لهم مواد تتعلق بدينهم، مادة في الأخلاق، مادة في شيء من الفقه، شيء من التفسير، شيء من الحديث. في السنوات هذه كل عام يعطونه شيء حتى لا يكون هناك انفصال. لأن في زماننا نحن نعيش علمانية مقيتة في حياتنا، نعيش واحدة العلمانية مقيتة، سواء كان من ينتسب للإسلام وينتسب للعلم الشرعي عفوا، نفصل بين النظري والتطبيقي والأخلاق وكذا، أو كان ممن تخصصوا في تخصصات أخرى، تجده لا يعرف شيئا عن دين الله تبارك وتعالى، ما عارف حد شيء. تجد طبيبا ليس إلا من اجتهد بنفسه في بعض الدول في الجامعات، مع كون الاختصاص غير العلوم الإسلامية يعطونها مواد أخرى رديفة يتعلم بها شيئا عن دين الله تبارك وتعالى. ما يوليش طبيب ولا مهندس وهو لا علاقة له بشيء. يعني احنا مسلمين، دين الإسلام، يعني احنا حتى اللي ما قراش مثلا العلوم الإسلامية وقراش في الجامعة لازم يعرف دينه، يعرف صلاته، يعرف صيامه، على الأقل يعرف ما يسمونه بفقه الحال. فقه الحال الشيء اللي رك عايشه انت، فقه الحال نايا من يصلي لازم نعرف شيء عن الطهارة، عن الوضوء، عن الاغتسال، عن التيمم، نعرف الصلاة، نعرف فقه الحال، نايا تاجر نعرف الزكاة، الصيام لازم تعرف الناس الكل، من أراد أن يذهب للعمرة نعرف فقه الحال، وهكذا. يعني النفع يكون له الآن قلب البركة أو ما ترجى له عاقبته في المستقبل، قد يكون فقيها والسبب الأول هو هذا الكتاب. نعم. وطبعا من قرأ في الصغر أو من تعلق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره وبكتب أهل العلم أمثال الإمام بن أبي زيد القيرواني ترجى لهم البركة وترجى لهم العاقبة أيضا بإذن الله تعالى. يقول: فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله ودعا إليه. قال: أنا أجبتك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن للمسلمين. لا يوجد أحسن منه. الله تعالى قال: ومن أحسن قولا. فالدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى مذكورة في كتاب الله تعالى وهي من أحسن القول، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدعوة إلى الله تعليم العلم هو منهج طريقة الأنبياء والمرسلين. وما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب إلا لتعلم إلى الناس وينشر العلم والفضل بين الناس. ففي الحقيقة قال هنا، قال: نرجو لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. وفضل العالم على العابد كفضل على سائر الكواكب. وتعلمون فضل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففضل العلم عظيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة إذا خلصت النوايا، إذا خلصت النوايا. وأحيانا رحمك الله، أحيانا تكون للإنسان آية واحدة يتعلمها ويفقه ما فيها أو يحفظها ويعرف فقهها، تكون له هذه الآية منجاة في الدنيا والآخرة، تكون نجاة له في الدنيا والآخرة. أحيانا واحد يستقيم على الهداية ويشرح الله صدره للاستقامة والهداية بآية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى. فضيل بن عياض آية واحدة، شوف العلم، العلم قيمة العلم، آية واحدة، الأميان الذين آمنوا تشغلوا منهم، نعم، كان قاطع طريق فبآية واحدة استقام على دين الله تبارك وتعالى، نعم. وكان ولده علي كذلك، العلي بن فضل بن عياض كان أيضا من الفساق ثم هداه الله تبارك وتعالى، ومات صاعقا بآية من كتاب الله تبارك وتعالى يقرأها، صاعقا بكتاب الله، بآية من كتاب الله تعالى، شدة الخوف من الله عز وجل. وإن كانت طريقة الصحابة أسلم وأعلم في مثل هذه الأمور، ولكن هذا شيء حدث يحكى، ولا ينفى الورع والخوف من الله تبارك وتعالى عن عباد الله، خاصة وأن هذه مسألة مشتهرة وحكاها الأئمة. قال لك سيدي من باب الترويح على النفس، الحجاج بن يوسف يبحث، الحجاج بن يوسف كان سفاكا، سفاحا للدماء، كان ظلوما غشوما كما لا يخفى على أحد، وكان قتالا، فكان يبحث على واحد فلم يجده، ملقاش، هو دايره مجرم على كل حال، لم يجده، فقبض على ابن عمه، كان ولد عمه، قال دبر راسك، ولد انت، ولد عمك ملقيناش مجرم، حكمناك انت في بلاصته، يا ودي وش بيك، الراجل صار يرعش مسكين، ماذا فعل له؟ قطع له رزقه، جور نتاع حبسه أو دعه السجن، وعلم على بيته، بيت مجرم، قلوا احنا شمع لحوشة يعني كمان لحنوتة، شمع لحوشة، نعم، أو دعه السجن، فجاء به للمحاكمة أمام الحجاج. الحجاج إنسان ظلوم غشوم، يعني مش سهل، وش يمنعك وش يفك لك يا واحد تسلكيني. فجاء فقال يا أمير ولا يا كذا، قال وما ذنبي أنا؟ قال له حجاج نبحث عن ابن عمك مجرم فلم نجده، فقبضنا عليك مكانه. طيب، قال ما لم أفعل شيئا يا فلان. قال الشاعر، الآن الحجاج بيش استدل دليل عاد على الفعل التاع، نعم، قال الشاعر ورب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. هاي سلكها انت توعده، هو الدليل، ورب مأخوذ بذنب عشيرة، مش هو المجرم، مأخوذ بذنب عشيرة، بذنب الفاميليا تاعه، ونجى المقارف الذي قارف الذنب ولا الإجرام صاحب الذنب. الآن الحجاج واعر، وزيد استدل عليه بقول الشاعر، هاتوا شي منع هذا، أتدرون أن الذي فك أسره آية من كتاب الله تعالى؟ قال يا أمير المؤمنين، ولا يا أمير، استدللت علي بقول الشاعر ورب مأخوذ بذنب عشيرة ونرجى المقارف صاحب الذنب، ألم يقل الله تعالى قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. هني نقطة ورجع السطر، معاش في حد شيء. قال ردوا عليه خراجه وافتحوا له بيت أخرجوه من السجن. شفت الآية، آية واحدة، يعني شوف قيمة العلم، العلم راه نور والجهل ظلام، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم طريق الأنبياء، حتى العلم ما فيش الدراهم هكا هم ليه يعيشوا زواولة ولا يعيشوا ناقصين ولا كذا، راه النور والونس تاع العلم، راه والله ما كيفه لا مال ولا شيء. نعم، ذاك الحجاج، نعم، اي نعم، هو قالك، هو يقولوا كان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه هو نقط القرآن، نقط الإعجام على كل حال، هو الذي نقط ولكن هو وقف عند هذه لأن عارف روحه غلط والراجل ما دار حد شيء، وكان يظن الدليل هذا قوي، فظهرت الآية أمامه فلم يستطع له أن يفعل شيئا له. على كل حال العلم رو هذا طعمه طيب جدا جدا جدا جدا، الآيات والأحاديث كثيرة في فضل العلم. على كل حال بيّن المصنف في هذه الفقرة السبب الداعي لتأليف هذا الكتاب، والمترجمون للسيدي بن أبي زيد ذكروا بأن المؤدب محرز بن خلف التونسي طلب منه مختصرا في اعتقاد أهل السنة مع فقه وآداب ليتعلم ذلك أولاد المسلمين. ثم قال: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما يسبق الشر ما لم يسبق الشر إليه. خير القلوب اللي تهز الخير، نعم هي اللي تأخذ الخير، أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير، أنه القلب اللي ترجو منه الخير، أكل يسبق له الخير قبل ما يسبق له الشر. من سبق إليه الخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. والله نتعجب تراجم علماء كبار، مثلا الإمام ابن أجطة عبد الله بن عمر صاحب كتاب التبيان، تلميذ الإمام الخراز، هذا إمام من أئمة الرسم القرآني من المغاربة، إمام كبير في ترجمته يقول كان يعلم الصبيان كتاب الله تبارك وتعالى. رأي أعظم مهنة هذه تعليم الصغار كتاب الله. شوف فقط فضل الفاتحة اللي تعلمها للأولاد الصغار تبقى أجرها كل ما تليت الفاتحة من أولئك الأولاد أو البنات إلا وأجرها أيضا يعود إليك وعليك. أي نعم. لذلك قال هنا إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. نعم رأوا الآن الأمة كل في ميزان حسنات من؟ في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله عنه، لأنه هو الذي منع الردة، وإلا لصار الناس يهودا أو نصارى ومرتدين ولا لا. فقلوب فأجر الأمة جميعا وإيمانها وإسلامها وأعمالها الخيرية كل تروح أيضا تذهب إلى أصحابها وإلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه هو الذي فك الأمة من خراب عظيم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالهم وتنبيههم على معالم الديانة، تنبه الأولاد وأولاد المسلمين على معالم الديانة يعني معالم الدين وحدود الشريعة ليراضوا عليها حتى يتروضوا ويتعودوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. قالك روي حتى هو، وطبعا يعني اتفق العلماء على جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، اتفق العلماء على جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومنهم إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي تشدد في شرط الصحيح في كتابه الصحيح الجامع، لكنه ألف كتابا في فضائل الأعمال سماه الأدب المفرد، وذكر فيه من الأحاديث الضعيفة ما فيه. ففي فضائل الأعمال يتساهل في مسألة نعم، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب كل الأئمة، نعم كل الأئمة. فإذا المسألة متعلقة هنا أورد حديث تعليم الشيء في الصغر أو تعليم الصغار لكتاب الله تعالى يطفئ غضب الله، غضب الله تبارك وتعالى، وإن كان الحديث منكر على كل حال هذا هو، ولكن يعني معناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. هذه أحاديث على كل حال، هذه أحاديث لا تثبت ولكن معناها صحيح، ولكن معناها صحيح، ولا حرج أن يورد المرء حديثا ضعيفا في فضائل الأعمال، وإن كان لنا في الصحيح غنية عن الضعيف، ما احتاجوش الضعيف، ولكن إذا واحد احتاج أو كذا يعني يقول روية أو يقول كما في الحديث الضعيف يبين أنه ضعيف ويذكر الفضل هذا يعني ما. وقد جاء أن يؤمر بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، وهذا حديث صحيح هذا على كل حال. فكذلك ينبغي أن يعلموا، قال لك كيما راهو نعلمهم الصلاة في السبعة نعلمهم العلم وهم صغار أيضا، لأن الصلاة ما تحتاج علم، ما هو الصلاة علم هي أصلا. فكذلك يعلمون وهم صغار، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، لأن قبل البلوغ روك يبلغ الإنسان تولي مرحلة أخرى عمرية، وتتغير، يتغير فيها الجسد ويتغير فيها العقل ويتغير فيها الفكر ويتغير فيها ربما البيئة والأصحاب وكذا. فما دام الإنسان صغير مازال ما لم تأتي عليه رياح المراهقة العاصفة، يعلم دين الله ويعلم العقيدة الصحيحة. قال ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، يولي شيء يعني حافظ حفظ ورابط عليه قلبه. تعلمون الصغير يعني يأخذ الأمر بجد، خاصة إذا وقف عليه وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. فبين هنا أهمية تعلم الفقه وتلقينها للصغار، وأهمية تعلم العقيدة الصحيحة وتلقينها للصغار، حتى ينشئ الصغار من الصغر وهم على هذا العلم وعلى هذه التربية وعلى هذه العقيدة الصحيحة وهذا الفقه، ينشأ على ذلك فينبتون نباتا حسنا بإذن الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون أكم تشوفوا الآن كيولي المنهج تربوي ومنظومة تربوية ما فيهاش الشيء هذا، تعلمون الآن كيف القوائم أو الحصيلة المجتمع ما فيها. تعلمون المجتمع الآن كيف تغير، ما أسباب التغير؟ أسباب التغير لها أسباب، منها كما تشوفوا يعني نعم أنتم ترون الشيء اللي نعم نعم نعم صحيح. بسيطة نعم شيئا صحيح. ومن بعد ما يحصلوا لهذه لهذه حصلوا حد شيء. صحيح صحيح صحيح نعم. احنا يتعلم الولد وهو في السنة الثانية ابتدائي كيف يرقص الديك أمام الدجاجة، يعني في عملية التكاثر كيش يرقص الحركات وكذا نعم. ثم بعد ذلك شوف المجتمع ما فيه، مما فيه مما يعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يبدل حالنا من حال إلى حال إن شاء الله تعالى. يقول وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، عمل القلب فرض عنا رب اعتقاد، وعلى الجوارح الظاهرة عمل من الطاعات. قلبك لازم يعمل وجوارحك تعمل، فالقلب يعمل والجوارح تعمل. فأشار المصنف إلى نقطة مهمة، وهي أن الإيمان كل متكامل من اعتقاد القلب وعمل الجوارح، وسيوضح لاحقا بإذن الله تعالى قول اللسان، وهو معتقد أهل السنة والجماعة وأئمة المسلمين. لذلك قال سأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا، سأعطيك بابا بابا في كل شيء ذكره، ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا أوان شروع المصنف في بيان ما وعد به، مستخيرا لله تعالى، مستعينا به، مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يجب اعتقاده في الله تعالى؟ تفضل الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. شكرا. يقول: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ذكر اللسان وذكر القلب، هل يقال هنا أن المصنف أسقط الأمر الثالث في الإيمان اللي هو عمل الجوارح؟ لا، لم يسقطه، لأنه ذكره بعد ذلك. لأنه إنما اختصر هنا فقط، وإلا ذكر مسألة العمل وأنها في من مسمى الإيمان، فلم يسقط إسقاط الأعمال بدليل قوله بعد ذلك وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. يعني الإيمان يزيد بالعمل وينقص وينقص يزيد وينقص نعم بالأعمال. قوله من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أي مما يجب نطقا واعتقادا على التلازم أن يقر المرء، يعني الآن يعتقد بقلبه ينطق بلسانه ويكون شيء متلازم، لأنه الشيء إذا كان في القلب نطق به اللسان، وإذا نطق باللسان فاض على الجوارح والأركان. عم يقول لو الإيمان في القلب هكاك وهو ما يصليش، هذا مش الإيمان في القلب، هذا وين الإيمان في القلب؟ الإيمان في القلب حقيقة إيمان في القلب، ثم بعد ذلك إن استقر الإيمان في القلب نطق به اللسان، إن نطق به اللسان ولا بد، لأن الكأس المملوء حتى تعرف أنه مملوء كي تملاه يفيض على جدرانه، فكذلك العمل حتى نعرف أن الإيمان استقر في القلب وأن ما تقوله صدقا من النطق باللسان لابد من العمل. الإنسان يقر الإيمان بالقلب والنطق بماذا؟ بوحدانية الله تعالى وينطق بذلك، يعتقد بقلبه وينطق بأن الله واحد لا شريك له، وأنه قال هنا النطق بماذا والاعتقاد أن الله إله واحد لا إله غيره. وش معنى أن الله إله واحد لا إله غيره؟ كلمة لا إله إلا الله، إله واحد لا إله غيره، وش معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات بالباطل موجودة، المعبودات بالباطل موجودة ولكنها تعبد بالباطل لا تعبد بالحق. الذي يعبد بالحق وحده هو الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم، والمعبودات الباطلة هي لا تستحق العبادة، لذلك قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال أن الله إله واحد لا إله غيره، هذه مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله. ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نحن المعبودات كثيرة ولكن نقول لا معبود بحق، أي لا تصرف العبادة الحقة إلا لحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. ذكر أن الإيمان هنا يشتمل على سبعة أمور، ذكر الشيخ هنا رحمه الله أن الإيمان يشتمل على سبعة أمور. الأمر الأول، الإيمان يشتمل على نفي الألوهية عن غير الله، تثبت الألوهية لله وتنفيها عن غير الله، أي لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك في قول أن الله إله واحد لا إله غيره. الآن أنا قال لا إله غيره، نفي الألوهية عن غير الله، الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده، تقول لا إله إلا الله ربي وحده فقط. نعم، والدليل على ذلك قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وش يقتضي هذا؟ أن يعبد الله وحده ويدعى الله وحده ويرجى الله وحده ويقسم بالله وحده ويذبح لله وحده ويستغاث فيما لا يستطيعه إلا الله إلا بالله وحده وهكذا. ثانيا قال نفي الشبيه عن الله تعالى، قال ولا شبيه له، أي لا شبيه له في ذاته، ما كانش نسخة أخرى، ما كانش يعني قال عندي ورقة عندي نسخة ثانية، الله تعالى لا شبيه له ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. نعم، في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فنفي الشبيه عن الله في ذاته، قال لا شبيه له. طيب ثالثا قال ولا نظير له، نفي النظير عن الله في صفاته، الشبيه في الذات والنظير في الصفات. الدليل عليهما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أول الآية ليس كمثله شيء رد على المشبهة، اللي شبه الله بخلقه رد على المشبهة، كل من شبه الله بخلقه هذه الآية ترد عليه، أولها ليس كمثله شيء، وآخر الآية وهو السميع البصير، رد على المؤولة الذين راموا تنزيه الله تعالى، حبوا ينزهوا ربي. فأول الصفات، فنفوا صفات الله تبارك وتعالى. الله تعالى وصف نفسه بأشياء هم أولها، نعم، أول صفات الله، وسيأتينا ذلك بإذن الله عز وجل. والتنزيه احنا يكين نزه ربي، التنزيه لا ينافي الإثبات. لما نقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كي نقول أن الله سميع له سمع، بصير له بصر، وأن الله تعالى متكلم، وأن الله تعالى مريد، وأن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الأخير، وأن الله تعالى يضحك ويعجب سبحانه وتعالى، هل أنا الآن أنزه الله عن أن يشابه المخلوق؟ ومع ذلك أثبت لله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه ولا أنفيه. الإشكال في الذين راموا أن ينزهوا الله فنفوا صفات الله تبارك وتعالى وأولها، فأخرجوها عن سياقاتها ومرادات الله تبارك وتعالى منها. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول أن له يدا، كيفاش نجي نقول أن اليد معناها القوة؟ رب يقول عندك عندي يد يا سيدي، أولت اليد قلت القوة، ربي قال بل يداه مبسوطتان، نقوله بل قوتاه مبسوطتان، في اللغة أصلا ما تصلحش هذه، نعم هذه ما تصلحش أصلا. الله تعالى وصف نفسه، الإشكال وين؟ كاين ناس يحبوا ينزهوا ربي، كي تقول يد وش يتوهم هو باش ينزه ربي؟ يتوهم ديما يدين عبد، يدين جمل، يدين بشر، يدين مخلوق وكذا. يقول لك مدام البشر عنده يدين، أمال اليد هذيك ما يقولش عنده ربي يد، نقول ربي عنده قوة، عنده قوة، نعم. طيب حتى القوة، أنت قلت قوة، حتى البشر عنده قوة، هكذا خلك الآن نفس المسألة تبقى تتكرر لك، تبقى تنفي الآن حتى في قوة ربي تنفيها، تجيب مصطلح آخر، ما الذي تفعله؟ نحن نقول اليد إذا أطلقت للمخلوق لا يراد بها إلا الجارحة، وهي دالة على العجز والنقص وعدم الكمال. أما اليد إذا نسبت لله وقد نسبها لنفسه سبحانه وتعالى فلا نقول أنها جارحة، ولا أنها تشبه المخلوقين، ولا نصفها بعجز، وإنما نقول الله تعالى وصف نفسه بأن له يدا، الله تعالى له يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال لنا يا دال، فنقول له يا دال. لماذا نحرف ما قال الله عز وجل؟ ربي عنده يد لا تشبه يد المخلوقين، لا تشبه يد المخلوقات، دالة على عظمته، دالة على كماله، دالة على سلطانه وقهره سبحانه وتعالى. نعم، بل احنا المخلوقين نقول عين العين ويراد بها العين الجارية، وتطلق العين ويراد بها العين الباصرة، وتطلق العين ويراد بها العين المراقبة التي هي الجسوس، يعني فليست يد عين الفأر كعين الجمل، وليست عين الجمل كعين البشر، وليست عين فلان من البشر كعين فلان من البشر. فما بالك بعين ينسبها الله تبارك وتعالى له، فما بالك بيد ينسبها الله تبارك وتعالى لنفسه. والوجه كذلك، نحن نقول ما قال الله دون أن نشبه الله بخلقه، لكن قال لك لا، رغم مجرد أنك توصف الله باليد وبكذا وبكذا فأنت مجسم وأنت مشبه. يا أخي دي سمنا نحن مجسمة على قول المعتزلة، على قول المعتزلة، والمعتزلة معطلة على قولنا، ونتلاقوا عند رب العالمين. فنحن ما خرجنا عن كتاب الله تبارك وتعالى أبدا، والذي نقوله بالحرف هو الذي قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تجدون ذلك في كتب الاعتقاد المفصلة. على كل حال، هنا نفي النظير في الصفات، أي المشابه في الصفات. رابعا نفي الولد، قال ولا ولد له، نعم نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، لأن الولد أصلا عليه ننفو عن ربي. الولد دليل قوة ولا دليل عجز؟ دليل عجز، نعم، لا يحتاجه، إما باش يقعد يخلي النسب، ولا كي كبار ويدهش يخدم عليه، ما هكا. الله تعالى لا يحتاج لذلك، الله تعالى حي قيوم، نعم حي قيوم سبحانه وتعالى، لا يحتاج ولدا، لا أن يساعده ولا أن يترك له نسلا. فالله تعالى بعيد عن كل ذلك، لا صاحبة له ولا ولد، فنفى هنا الولد عن الله سبحانه وتعالى. خامسا، نفي الوالد عن الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قال لم يلد ولم يولد، ما حط جاب أولاده ما ولدوه سبحانه وتعالى. فهذا شأن المخلوقات أنها تتوالد وتتكاثر، وهي تحتاج للنسل أو للحاجة إليها، فلذلك الله سبحانه وتعالى ينفى عنه الولد، لذلك قال هنا ولا والد له، والله تعالى قال لم يلد ولم يولد. سادسا، من مقتضيات الإيمان هنا في الأمور السبعة التي ذكرها نفي الصاحبة. الصاحبة هي الزوجة المقصود بها الصاحبة هنا، نعم الزوجة، وذلك في قوله ولا صاحبة له، والدليل قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أي زوجة ولا ولد، ربي ما عنده زوجة وما عنده أولاد، فلا يحتاج لهم جميعا. سابعا، نفي الشريك له في أفعاله، قال ولا شريك له، أي في الأفعال، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقط في المسائل المذكورة السبعة هذه نريد أن نجمع شيئا من الفائدة، فنقول نفي الشبيه والنظير، الشبيه في الشبيه في في في في في في, في, في الذات، والنظير في الصفات، تضمن كمال الأحدية، الله أحد ما كيف حتى واحد، كما يقول العزيز بكري قل الله أحد وما كيف حتى حد، نعم يقولها أقل يقولها قل الله أحد وما كيف حتى حد، الله تعالى ما كيف حتى حد، كمال الأحدية، فالله أحد في ذاته وفي صفاته. ونفي الولد والوالد، وش يتضمن؟ كمال الغنى، ربي مستغني على الولد والوالد، كمال الغنى. ونفي الشريك ماذا يتضمن؟ ما هو الشريك، الشريك يعاون ولا لا؟ يعاون في الخدمة. الله تعالى يتضمن كمال القيومية، ربي قائم يحتاج حتى واحد، قائم الكون كله ما يحتاج، لا يحتاج أحدا، يتضمن كمال القيومية على الخلق وكمال القدرة، العاجز اللي مش قادر هو اللي يحتاج واحد يعاونه، هيا رفقني هيا عاوني هيا يخدم معايا. الله تعالى له كمال القدرة وله كمال القيومية، فهو قيوم السماوات والأرض. قوله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، بمعنى أن الله تعالى ما كانش ليس له أولية تفتتح وجوده، قال افتتاح الموسم هو افتتاح الله تعالى، لا ربي ما عندش بداية، ليس لأوليته ابتداء، بينما نحن عندنا بداية ولا لا، احنا عندنا بداية وعندنا نهاية، بصح ربي لا بداية له ولا نهاية له، الله تعالى لا بداية له ولا نهاية له. أيضا قال ولا لآخريته انقضاء، أي ليس الله تعالى منقضيا بآخرية، ما ينقضيش بحاجة اسمها الآخر، يجي وقت ربي يفنى، الله تعالى لا يفنى أبدا سبحانه وتعالى، لا يكون له آخر، الله تعالى ليس له أول وليس له آخر، وهذا ليس له أول وليس له آخر، هذان المعنيان تضمنهما اسمي الله تبارك وتعالى الأول والآخر، هو الأول والآخر، الأول كيقول الأول ليس له بداية، والآخر أي ليس له نهاية، وهما اسمان لأزليته وأبديته. الأزلية الله تعالى ليس له بداية فهو من الأزل، معناها ما عندش بداية، أزلي، أزلي معناها لا بداية له، وأبدي أي لا يعني باق للأبد لا نهاية له، يقول لك الأبد الدهر، الله تعالى لا يعني أبدي، أزلي أبدي، أزلي لا بداية له، أبدي يبقى أبدا فلا نهاية له سبحانه وتعالى. وقد ثبت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ربي أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. ثم قال ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. الكنه هو حقيقة الشيء وقدره، حقيقة الشيء وقدره يسمى الكن. والمعنى لا يدرك أحد حقيقة صفة الله سبحانه وتعالى. الآن ربي، نعرف ربي، هل يجد واحد يجد يوصف لنا حقيقة أوصافه، حقيقة قدرته، وحقيقة يعني نزول الله تعالى، وحقيقة قوة الله، وحقيقة سمعه وبصره؟ لا يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يصف لنا ذلك. نحن لا نعرف ذات الله، كاش لا واحد فيكم شاف ربي الذات، ما شاف حتى واحد. وما الصفات ما يفرع عن الذات ولا لا؟ الصفات راهي فرع عن الذات. ما هو الحاجة أنت ما تقدرش تصفها كلك تشوفها، ما دام ما شفتهاش تقدر تصفها، ما تقدرش تصفها. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فما دام أن ذات ربي ما شفناهاش لا نستطيع أن نصف صفات الله كيفاش وش حدودها وكذا. لا، نحن وعدنا الله تبارك وتعالى وربي إن شاء الله، الله لا يمنعنا من الخير هذا، أننا نراه يوم القيامة، أننا نراه يوم القيامة في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما في الدنيا فلا، نحن أخبرنا الله بأن له يد، ولكن لا نستطيع أن نصفها. نقول لله يد بصح ما نقدرش نوصف. أنا احنا يا الأصل كي يخبروك على واحد في مكان معين أنت لا تستطيع أن تصفه، مخلوقة، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. المعنى أنه لا يدرك أحد حقيقة صفته، ومن باب أولى حقيقة ذاته، مع أن معنى الصفة معلوم. صفة ربك يقول لك اليد، اليد معروفة عند نعم، يقول لك السواء، السواء معروف عند العرب نعم، وعند الصحابة رضوان الله عليهم فسروا معنى السواء، معروف في اللغة. وقد قال الإمام مالك الاستواء معلوم. معلوم في واش؟ في الصفة ولا في المعنى اللغوي؟ في المعنى اللغوي. أما الصفة ما لا يعلم أحد كيف استوى. نعم، نحن نعلم فلان استوى على الكرسي وكيش قعد عنا، بصح نحن لم نرى الله تبارك وتعالى، ولم نرى العرش، ولم نرى حتى نقول كيف استوى الله تبارك وتعالى. نحن أخبرنا الله بأنه استوى، نقول استوى. معنى الاستواء في اللغة ربك نزل القرآن، كي قال استوى، استوى مش مجهولة اللغة، رأوا القرآن عربي، نزل بلغة العرب، نزل بلغة العرب. استوى بمعنى علا وارتفع. كيف على وارتفع؟ هذه مش نعرفها هذه، بصح ربي نزل قال قرآنا عربيا وقال السواء. الآن نقول السواء، لا السواء ما نعرفوهاش، لازمنا ما نفسروهاش. حومجيش هنا نبدو نقول القرآن أعجمي. الآن هنا نولوا على القرآن نقولوا أعجمي. السواء في لغة العرب على وارتفع، ولكن الآن كيف على الله أعلم، نحن لا ندري، نحن لا ندري في كيفية هذه الصفة. أما معنى السواء من ناحية اللغة معروف، لأن القرآن عربي أصلا. كي تقول لي استوى بمعنى استوى، لا قلنا العرب ما نطقوهاش هذه اصلا، ما كانش هذه. تقول لي استوى هذه لازم تؤول وكذا وكذا، نقول لك الان القران مش عربي، قول لي القران مش عربي وخلاص. ربي كي القران مش عربي. نعم نعم. اولا هذا البيت للاخطل هو نصراني أول رقم واحد، مش في الاحتجاج أصلا. وزيد يقال أن البيت أيضا مكذوب عليه. ارجع وكذب هذا المعنى كل أئمة اللغة. المعنى استوى كذب أئمة اللغة. ارجع إلى قواميس اللغة عندنا كلهم كذب هذا المعنى، وقالوا لم تعرف العرب، وسيأتينا الاستواء هذا بإذن الله، قالوا لم تعرف العرب معنى استوى باستولى أبدا. ثم بعد ذلك تفسير الاستواء باستولى فيه إثبات النقص لله تعالى. لماذا؟ لأن الاستيلاء بعد ماذا؟ الاستيلاء بعد سلب. هل سلب الله عرشه حتى يستولي عليه؟ نقول لك أني استوليت عليها الحاجة الفلانية، معناها راني ما كاش عندي صارع وما نعم. هل سلب الله حتى يستولي عليه؟ الله تعالى استوى، هو استوى. على كل حال، هي كل المسألة وين؟ هما أرادوا تنزيه الله تعالى فتوهموا التشبيه فوقعوا في التعطيل والتأويل والتحريف عياذا بالله. على كل حال، ولا يحيط بأمره المتفكرون. نعم، حق أمر الله، حقيقة ذات الله، هل يستطيع أحد أن يحيط بأمرها؟ ما يستطيع أبدا. هل يستطيع أن أحد أن يحيط بما خلق الله جميعا؟ لا يستطيع أحد. لذلك قال ولا يحيط بأمر المتفكرون، أي لا يحيط بشأن الله تعالى أحد على. لماذا؟ لعجز المخلوق عن إدراك حقيقة نفسه فضلا عن خالقه. أنت كن قول لك سور لي كرشك من الداخل، تقول لك تقول لي والله ماني عارف وش كاين لداخلني، أي ترحي الحوائج وخلاص، أنا والله ما أدري. كن قول لك أصف لي الجمل من الداخل وما خلق الله، في تقول لا أدري. فهل تستطيع أن تصف أمر الله جميعا؟ هل تستطيع أن تعرف حقيقة الله في كل شيء، حقيقة ذات الله؟ أنت لا تستطيع ذلك. لذلك قال ولا يحيط بأمره المتفكرون. الله تعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا شيء شاءه الله تبارك وتعالى، فأودع علمه الرسل فبلغوه لأقوامهم كما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن المخلوق ما الذي في حدوده المخلوق؟ وشو اللي في طاقته؟ يعتبر المتفكرون بآياته. أنت آيات ربي اعتبر بها، قد تشوف السماء، أنت السماء ما تقدرش تحيط بها كل، ولا لا؟ سماوات سبع، الأراضين اللي رانا فوقها الآن هي أرض واحدة ولا قدها؟ سبع، ومن الأرض مثلهن، ولا لا؟ الآن لا نستطيعها، لا نستطيع أن نصف الأرض، بل الأرض اللي عايشين عليها، مش الستة الأخرى عايشين عليها، لا، ليس لنا من وصفها إلا ما شاهدنا. وكان ضعفة العينين شوي حتى المشاهد ما عادش يشوفها، ولا لا؟ احنا ما الذي في استطاعتنا، الذي في استطاعتنا أن نتفكر في آيات الله، آيات رب نعتبر نتفكر نتعظ. والذي يتعظ من يعمل فكره في خلق الله، ذاك الذي يستفيد. تقول سبحان هذا خلق الله، ما أعظمك يا رب، ما أبدع صنعك يا الله. أنت وتشوف عظيم مخلوقات الله، تشوف السحاب، تشوف السماء، تشوف البحار، تشوف البحر، هذا مخلوق عظيم جدا. أنت تتفكر في تلك الآيات التي تقودك لتعظيم خالقها وصانعها ومبدعها سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض لآيات، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الألباب جمع لب، واللب هو العقل، لآيات لأولي العقول. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وش يقولوا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذا مجال التفكر. ثم قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته. الماهية هي السؤال ما هو، هو نفسها المائية. كي تقول المائية ما هو، هي المائية، ولا تقولها الماهية ما، ولا تقول ما هو سموها الماهية، ولا الماء المائية. بمعنى أن الإنسان ليس له، أو ليس من تخصصه، ليس من مما يستطيعه، ليس مما يشرع في حقه أيضا أن يتفكر في ماهية الله. نعم، السؤال ما هو، يعني لا، ليس بإمكانك أو ليس من حقك أن تتفكر في ذات الله تعالى وتقول ما هو الله هذا، وشو كيفاش ربي هذا، الذات التاع كيفاش، ما هو هذا، ليس لك أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا السؤال اللي تسأله لا طائل من ورائه، لأنك لا تستطيع أن تصل، لا تستطيع أن تصل. ممكن تقول والله أنت لا تستطيع السباحة، والله ما تعرف تسبح، حتى كتروح للبحر لازم ما يفوتش، لازم كيوس الماء للركبة، هذاك الحد تاعك، ما عادش تقدر تقدم لقدام. والله لو تقول والله لا أشربن من عمق هذا البحر بعد 5 كيلو ولا 6 كيلو، ولا أشربن من عمق 40 متر، ممكن تلحق هذه. ولكن أن تلحق ماهية الله، والله لن تستطيع أبدا. البحر صعيب ومش سهلة، وحتى الشيء هذا اللي نقول فيه مش سهل، على العوامة ولا على غيرهم. ورغم ذلك قد يستطع، قد يستطع. أما أن تتفكر في ماهية الله وتلحق يعني ذات الله تبارك وتعالى، فتعرف كيف هي وما تفاصيل وصفها، فلا طائل من وراء هذا السؤال أبدا. لأنه لا يورث إلا حيرة حيرة وشكا وضياعا. تبدأ تقول من اللي خلق ربي، وتبدأ من الأول وتسلسل وتدخل منه وتدخل منه وصفات منه وكذا، وش في الأخير؟ في الأخير ضيع الدنيا كل تيه أبشع من تيه بني إسرائيل يولي. نعم، ولا يورث كذلك إلا حيرة وشكا وضياعا كما وقع لمن قبلنا ممن حاولوا ذلك. فالإنسان نعم ولم يصلوا إلى شيء، ولم يصلوا إلى شيء أبدا. ذكر أسمائه وصفاته، تفضل الشيخ. شفتوا الشيء اللي قلناه قبل قليل الأول، وأن إذا وجد آية يذكرها، إذا وجد آية يذكرها، وجد حديث يذكره يعني، أو يعبر بمقتضى الآية ومقتضى الحديث. نعم، فهنا أورد الآية بدل ما يقول هو كلاما يعبر به، أورد لنا الآية. نعم، شوفوا دقيقة الشيخ، وأنه فوق عرش المجيد، شكلها المجيد، المجيد، لا كدول المجيد مستأنفة، أن الله تعالى مجيد بذاته، لا الآن هي صفة للعرش المجيد. نعم، لأنه هو من قال المجيد بذاته ينفي استواء الله على عرشه. اي نعم، فهي مخفوضة، فنقول أن الله تعالى فوق العرش الذي هو مجيد، العرش المجيد هذا الله تعالى بذاته استوى بذاته كما أخبرنا هو عن نفسه سبحانه وتعالى. والإمام ابن أبي زيد وهو من أئمة المالكية الكبار ينفي أو يرد على من أول الاستواء بالاستواء، قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. الله تعالى لم يستولي، مالك احتوى على الملك سبحانه وتعالى، أي مالك له، أما العرش فقد استوى وارتفع وعلى عليه عز وجل، وقال هنا بذاته. نعم، نعم. هنا هذه فقرة جديدة في ذكر أسمائه وصفاته تعالى وأزليتهما. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول لما ابن كثير أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. الآية هذه كما يقول بكري لولين، يقول تأويله تنزيله، بحسب ما نزلت الآية الألفاظ التاعها هذا كتفسيرها، ما تحتاجش مش تبقى تشرحها. أن الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أن الله تعالى لا يستطيع أحد أن ينفذ إلى شيء من علم الله إلا بما علمنا الله تبارك وتعالى إياه، أي لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول ابن أبي زيد، شوفوا سيدي ابن أبي زيد عنده كتاب آخر اسمه كتاب الجامع. المالكية عندهم واحد الاختصاص اللي هو مسألة كتاب الجامع. المالكي يختص بشيء كيصنفه في الفقه. آخر كتاب كيصنفه الطهارة كذا، يمشوا من العبادات يروحوا للمعاملات وكذا وكذا، كيكملوا يجيوا باش يختموا. هذا شيء تميز بالمالكي، يختموا بكتاب اسمه كتاب الجامع. وشو كتاب الجامع؟ يلموا فيه كثير من المسائل، مثلا العقدية والمسائل اللي ما مردتش قبل، والمسائل السلوك والأخلاق وكذا، وبعض الأمور يلموها كل سمو كتاب الجامع. أولا هم عندهم بعد كل كتاب الطهارة جامع الطهارة، الصلاة جامع الصلاة، يلموا فيه في الجامع تاع كل كتاب يعني يذكرون فيه المسائل التي لم تدخل تحت تلك الأبواب، حاجة ما دخلتش تحت باب الأبواب، يلموهم في كتاب الجامع. ولما يكملوا الكتاب الكل يجعلون كتابا جامعا للكتاب كله، في الأخلاق، في السلوك، في ساعات أمور تاريخية، أمور عن الصحابة، في أمور عقدية. ابن أبي زيد عنده كتاب اسمه اختصار وترتيب المدونة، مطبوع في 4 مجلدات أو 5 مجلدات، في أخره كتاب الجامع، أفرد هذا الكتاب وطبع وحده، اسمه كتاب الجامع. وش ذكر فيه؟ ذكر فيه عقيدة الإمام مالك بن سيدي بن أبي زيد، هو مطبوع الكتاب موجود في الشبكة، اكتب كتاب الجامع بن أبي زيد ينزل لك مجلد. ذكر فيه جملا عقدية كبيرة، من الجمل العقدية الآن باش نفسره وش يقول ابن أبي زيد في كتاب الجامع. أنا عرفناكم بكتاب الجامع الآن، كتاب آخر هذا غير الرسالة، كتاب الجامع. يقول: وأن له كرسيا كما قال سبحانه. شوف ابن أبي زيد قال ربي قال عندي كرسي، قال تقول عنده كرسي. كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وبما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. والكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين، الله تعالى مستوي على العرش والكرسي موضع القدمين كما يشاء الله تبارك وتعالى، لا علم لنا بذلك. طيب قال يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. روى محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش وغيره صحيح الألباني عن أبي ذر الغفاري قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فجلست إليه. النبي وحده قال جيت قاعد. ما أحلى هذا الموقف وما أعظمه. سبعة كبيرة. نعم نعم. اللهم لا تحرمنا، اللهم وقد حرمنا من محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فلا تحرمنا منه في الآخرة في الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مش غير في الآخرة، اللهم لا تحرمنا منه في الدنيا يا رب. هاي تسأل تقول كيفاش الله اللهم لا تحرمنا منه في الدنيا يا سيدي؟ نشوفوه حتى في المنام سيدي ولا لا؟ فجلست إليه فقلت: يا رسول الله أيما آية نزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي. قال له حبي، يقول له شفت السماء قداش كبرها، كي نديروا مقارنة بين السماوات السبع والكرسي تاع رب العالمين اللي هو موضع القدمين، ما السماوات السبع في الكرسي. السماء تقول عظيمة، السماء السماء راهي مش سهلة، السماوات السبع السماء عظيمة. قال له: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة. شفت الحلقة وين ونطيشة، حلقة في صحراء مريطة. شوف واحد يروح للصحراء يريط حلقة، منفكر به خاتم، منفكر به، وش تمثل هالخاتم هذه في الصحراء كل. قال له: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. أرض متروكة في الصحراء، وفضل هذا الكرسي كتقارنه بالسماوات السبع. هاي سيدي العرش. قال له: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. اقلب توعات، العرش أعظم من الكرسي أيضا. نعم. نرتب الجملة هذه: الكرسي أعظم من السماوات السبع، والكرسي والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات كخاتم مطيشة في الصحراء، هذا واحد. والعرش كمثل السماوات بالنسبة للكرسي. نقولكم شيء ثابت في بعض الأحاديث، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أخبر ثمانية. في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة أن واحدا من الثمانية الذين يحملون العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، البلاصة هذه تاع شبر، احنا شبر عندنا، شبر كل تلقاها شبر، هو كم؟ مسيرة 800 سنة. 800 سنة العرش قداش الرب؟ ويحمل عرش ربي، ما أعظمك يا رب، ما أعظمك يا رب. وروى الحاكم في المستدرك وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. العرش إلا الله اللي يعرف أمره ويقدر قدره. حين نعم. والكرسي موضع القدمين، ما أعظمك يا رب. قوله: ولا يؤوده حفظهما، من آده الأمر أودا إذا أثقله، بمعنى لا يثقله حفظهما، أن الله تعالى لا يعجزه، لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض. نعم، فهو قيوم، نعم، مش ثقيلة عنده. نعم، لا تشق عليه، لا تجهده أن الله تعالى يحفظ السماوات والأرض، والمعنى أن الله لا يثقله ولا يعيه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، ما مسنا من لغوب ولا تعب أبدا. الله تعالى عظيم، الله تعالى قوي. وقوله: وهو العلي العظيم، هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى متضمنا للصفتين. العلي وش يتضمن؟ العلو، والعظيم صفة العظمة. أما العلو فمن أسماء الله تعالى العلي، ومن أسمائه الأعلى والمتعال، وكلها نفس المعنى. وهذه الصفة اللي هي علو ربي استفاضت في كتاب الله، معناها منتشرة مشهورة مستفيضة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل عليها علو ربي. علو ربي، شوف الآن سبحان الله، وسأذكر لكم ذلك. روح الولد صغير تقول له ربي اللو طول الفوق، يقول لك الفوق. علو ربي راه في الفطرة، طفل صغير ما قرر حتى واحد، قل له ادعي يا فلان، يطلع رأسه الفوق. أي واحد حتى لينكر علو الله إذا دعا تلقى قلبه متعلق بالأعلى، يستحيل يتعلق بالأسفل، يستحيل يتعلق بكل مكان كما قالوا. والله فطرت القلوب على التعلق بالأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. نعم، والكلم الطيب يرفعه، وغيرها من، سأذكر لكم ما الذي قاله ابن القيم في مسألة العلو. الآن العلو هذه الصفة دل عليها العقل والفطر السليمة، وأجمع على إثباتها سلف الأمة من الصحابة والتابعين، كل أجمعوا على أن الله تعالى عالم بذاته، عالم بصفاته، عالم بقهره، عالم بسلطانه عز وجل. وقد اتفقوا على تكفير من أنكر علو الله تعالى، لأنه معلوم من الدين بالضرورة. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعض أكابر أصحاب الشافعي أنه قال: في القرآن 1000 دليل على أن الله تعالى عال على خلقه وأنه فوق عباده، 1000 دليل. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ذكر مش 20 دليل، أكثر من 20 نوع من الأدلة، مش 20 دليل، لا، 20 نوع من الأدلة، بمعنى كل نوع تحته أدلة كثيرة. ذكر أكثر من 20 نوع من الأدلة، وكل نوع تحته أدلة كثيرة، كما ذكر في الصواعق، كتاب الصواعق المرسلة، 30 دليلا من أدلة العقل والفطرة. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التسعينية اللي هي المجلد الخامس من الفتاوى المصرية، اللي يسموها الفتاوى الكبرى، مش مجموع الفتاوى، الفتاوى الكبرى يسموها التسعينية، ألفها في ذلك. والإمام الذهبي ألف كتاب اسمه العلو للعلي الغفار في مجلدين، موجود تلقوه في الشبكة، كله يجيب الأدلة من القرآن والسنة على إثبات علو الله تبارك وتعالى. الآن أذكر لكم بعض الأدلة العلو. ربما عاد يقول: لا، العلو علو قهر وسلطان، ربي رو، ما تقدرش تقول رو ربي الفوق. معناها رو فأراك تحدد له المكان، لا لا لا، المكان اللي هو الذي نراه نحن، الذي نراه نحن مما خلقه الله، هذا هو المكان. أما الله تعالى فوقها جميعا، فوق ما خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، كما الله تعالى قبل أن يخلق السماء والأرض، يعني أين كان الله تبارك وتعالى؟ نقول يعني كما أننا نقول كان عال سبحانه وتعالى قبل خلق المخلوقات، فهو عال أيضا بذاته بعد خلقها. الله سبحانه وتعالى قال يخافون ربهم، من تحتهم ولا من فوقهم؟ من فوقهم. نعم، كبير المتعال، بل رفعه الله إليه. أو قرآن عربي هذا يفهمه يعني أبسط واحد يفهم الكلام، هذا قرآن عربي، الرفعة رفعة، بل رفعه الله إليه، إلى نفسه، إلى ذاته. الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه، كتب عنده فوق عرشه، عنده فوق عرشه. نعم، إن رحمتي سبقت غضبي. حديث أيضا، حديث مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، وفيه قال تع التشميت والنهي عن الكلام في الصلاة، وهو ما علمش صحابي أنه كان من الأعراب رضي الله عنه. المهم قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، جهة أحد ديرها ترعى لها في الغنم الجارية هذه، والجوانية فطلع ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، فطلعت نعم وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، نحزن، رحت لها شاة، هنا كان نحزن كما تحزن الناس الكل. نعم، لكنني سككتها سكة، أعطاها يعني درزات، درزها، رحت شاة درزها مسكينة، سككتها سكة، عارفين السكة ما سكة؟ ضربة، ضربة، نعم ضربها، نعم سكة، الله يفكنا من السكة يا ربي. أي نعم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قال لها عليها تضربها، يعني لماذا تضربها؟ نعم أرفق بها، يوم بعد الذيب قدر لها ربي بالذيب وش بعد. نعم، قلت يا رسول أفلا أعتقها؟ قال نكفر عن ذنب الشيء الضربة هذه، قال نعم أعتقها، نسرحها لوجه الله. قال ائتني بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال جيب لي الجارية. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ حديث في مسلم. نعم، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. يقول الإمام بن أبي عز بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون فيه بمعنى على في السماء أي على السماء، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره، يعني عنده معنى واحد. دليل الفطرة بأن الله تعالى في جهة العلو ولا يحده المكان. عم يقول لك أنت كتقول العلوم أنا رأي محوطة به بمكان أو في الجهة هذه أو في جهة معينة، لا، هو فوق المكان سبحانه وتعالى، فوق المخلوقات. فالخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء. وش يقصد الرب؟ كل واحد منكم وش يقصد كي يدعو؟ يقصد بجنبه منه ولا اللوطة ولا القدام ولا التالي؟ يقصد العلو، بقلوبهم متضرعين لله تعالى، وغير ذلك من الأدلة. مع أن علو الله كاين علو الذات اللي تكلمنا عنه الآن، كاين علو المكانة والقدر، ربي مكان تعالي وقدر عالي، وكاين علو القهر والسلطان، ربي قهره قهر عال، علو القهر والسلطان والغلبة، هذه كلها تطلق على العلو. ولكن العلو الذي يختلف فيه ونحن أثبتناه الآن باختصار على كل حال، هو علو الذات، أن الله تعالى في الجهة العليا، وأننا عندما ندعوه بفطرنا السليمة تتوجه قلوبنا إلى جهة الأعلى، والله تعالى قد صرح بذلك في كتابه، فقال يخافون ربهم من فوقه، بل رفعه الله إليه، وغير ذلك من الأدلة. وأما نعم، هذا هو اللي ورد فيه. نعم القهر والمكانة والقدر ما يختلفوش فيها كل هذه. نعم لكن الذات لأنهم قالك تقول علو الذات معناها أنك جعلت حددت الله تعالى بمكان بالجهة. نعم حددته بمكان الجهة. نعم نعم هو طبعا يقول لك الجهة أوك تقول ربي مستوي على عرش فوق عرش حددت ربي بمكان وقيدت ربي الله تعالى هو الذي قال ذلك. الله تعالى هو الذي والصحابة رضوان الله عليهم قالوا ذلك. هذه مروي بالأحاديث الصحيحة الثابتة. وأما العظمة فهو سبحانه أعظم من كل شيء تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة ويصغر عند وصفه كل شيء. ثم قال العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. ذكر هنا ستة أسماء من أسماء الله تعالى. ذكر ستة أسماء من أسماء الله تعالى ستة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. نسألكم سؤال وش الفرق بين الاسم والصفة؟ ما الفرق بين الاسم والصفة؟ قالك الاسم يشتق من الصفة بصح الصفة ما تقدرش تشتق من الاسم. مثلا الله تعالى مثلا يريد ما تقدرش تقول اسم ربي المريد. مثلا الله تعالى مثلا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ما تقدرش تقول أن من أسماء الله تعالى النازل لأن أسماء الله توقيفية. فصل الاسم الفرق بينهما. الفرق الأول أن الاسم أن الاسم مش أن الاسم. ردوا بالكم أي همزة وصلية والناس كل تنطق فيها قطعية. تقول أن الاسم أن الاسم يشتق منه الصفة أما الصفة فلا يشتق منها منها اسم. هذا الفرق الأول. نعم الفرق الثاني التعبيد لا يكون إلا للأسماء. التعبيد التعبيد عبد عبد الرحمن ما تقولش عبد عبد النازل ولا عبد ما تستطيع تسمي اسم التعبيد إلا بالاسم. هذا فرق بين الاسم والصفة أيضا. فعبد الله عبد الرحمن عبد عبد السميع عبد البصير ما تقدرش تقول عبد عبد الجائي عبد الآتي إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. نعم مجيء الله سنتكلم على مجيء الله تبارك وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء. ما تقدرش تعبد الأسماء. نعم كاين فرق آخر اللي هو الدعاء. الدعاء لا يدعى إلا باسم الله ولا يدعى بصفته. لا يدعى إلا باسم الله يا رحمن يا رحيم. نعم طيب قلنا ذكر ستة أسماء من أسماء الله تعالى مكرر اسمه العلي. الاسم العلي مكرر العلي العلي مر معنا وهو العلي العظيم. هنا ذكر اسم الله العلي أيضا. فالاسم الأول العالم في بعض النسخ العليم بعض النسخ القيروانية العليم وهو المناسب هنا المناسب المناسب العليم ولا العالم. هو قال العالم الخبير هل اللي يناسب هو قالك في نسخ عالم وفي نسخ عليم هل يناسب العليم ولا العالم؟ العليم لأن بعدها العليم الخبير اللي يناسب أكثر للسياق والعليم. نعم على كل حال المهم هي الآن الاسم يدل على صفة العلم لله تبارك وتعالى. صفة العلم لله تبارك وتعالى. قال نبأني العليم الخبير. وطبعا عليم من أبنية المبالغة على وزن فعيل معناها مش مجرد العلم فقط بمعنى أنه كثير العلم بلا محدودية سبحانه وتعالى أحاط علمه كل شيء عز وجل مش مجرد عالم عليم. نعم فأحاط علمه الباطن والظاهر والسر والعلن وما مضى وما يستقبل. فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تذكرون. أعد السؤال. فعال لما يريد، قالكم اسم ولا صفة؟ هل هو اسم أم صفة؟ هو صفة، نعم صفة من الصفات، لو ليس من الأسماء، ليس من أسماء الله تعالى فعال. نعم نعم، من كثير، هو مبالغة أيضا، كثير الفعلي، كثير الفعلي. الاسم الثاني من أسماء الله تعالى المذكورة هنا الخبير، والخبير هي بمعنى العليم، ولكن لما نقول اسم الله، لأن هناك الأسماء لها نفس المعاني مع مع مع شيء من المغايرة في معنى من المعاني، العليم الخبير معناه العليم، لكن يضاف إلى الأشياء الباطنة الخفية. كي تقول خبير يعني إلى شيء خفي، شيء باطن يعلمه. نعم الخبير، نعم خبير، نعم نعم، ما تعملون خبير، نعم الداخل راني نعرفه، أعرفه وأعلمه، نعم صحيح، نعم. فهو سبحانه يدرك السرائر، السر يدركه، هذا المعنى الخبير، السر يدركه الله تعالى، ومطلع على ما تكنه الضمائر، يعلم خفيات الأمور ولطائف الأمور. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هنا تنبيه، ذكر المصنف اسم الله المدبر، وش قال هنا؟ قال العالم الخبير المدبر القدير، ومعنى المدبر المتصرف في شؤون خلقه بقدرته سبحانه وتعالى. واحد مدبر بمعنى المتصرف، أو يقول لك متصرف مالي مثلا كما المقتصد وكذا، هذا بمعنى المدبر، ما هو اللي يدبر المقتصد شؤون المؤسسة كامل. ولله المثل الأعلى، المدبر بمعنى المتصرف بقدرته سبحانه وتعالى. نعم، ولكن لا يعلم أن المدبر هو من أسماء الله عز وجل إلا على سبيل الإخبار، باب الإخبار واسع. بصح باش تقول اسم هذا وتطبق عنه التعبيد اللي قلناه والدعاء لا تستطيع، أما باب الإخبار تستطيع أن تخبر الله تعالى بكل شيء من صفاته ومن أسمائه. فلذلك الآن مش تقول المدبر اسم، ما تقولش، ولكن على صفة الإخبار تستطيع أن تقول أن الله مدبر، أو ربي قال يدبر الأمر، من باب الإخبار مش من باب أن هذا اسم من أسماء الله تعالى، تخبر فقط بأن الله تعالى روي التصف بهالشيء هذا. أما أن تقول أن الله من أسمائه المدبر، فهذا لم يثبت أنه من أسماء الله تبارك وتعالى، والله تعالى قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الاسم الثالث القدير، قدير أيضا فعيل، مش قادر فقط، قدير فعيل بمعنى تام القدرة، مش مجرد قدرة، تام القدرة. لا يلابس قدرته عجز بوجه من الوجوه، وهو سبحانه قدير وقادر ومقتدر. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قدير تام القدرة، لا يوجد عجز. والإمام أحمد وش يقول؟ يقول القدر، القضاء والقدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالى. فعلى المرء أن يسلم أمره لله ويصفي قلبه من الغل والحقد والحسد، لأن الأمور بتقدير الله تبارك وتعالى. تريح روك، تسلم أمرك لله وتعلم أن الله قدير، ترتاح بإذن الله تبارك وتعالى، لأن القدر قدرة الله، الشيء اللي قدر ربي رو بقدرة الله تبارك وتعالى. فالقدر قدرة الله، وما قدره الله فيه الخير. سلم أمرك لله، يريح قلبك من كل حقد ومن كل شيء يتعلق بغيرك. الاسم الرابع من أسماء الله تعالى المذكورة ذكر المصنف السميع. السمع في حق المخلوق حس الأذن ولا لا؟ الأذن تحس، هاي تسمع، والله شيء وقر في الأذن مما تسمعه. وأما في حق الله تعالى فهو اسم من أسمائه، سميع لما ينطق به خلقه من قول. أي قول ينطق واحد، الله تعالى يسمع حتى تبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة في الليلة الظلماء، الحلكاء. وهو الذي يسمع السر والنجوى، قد سمع الله. نعم، عائشة في رضي الله عنها أم المؤمنين في طرف الغرفة البيت، نقوله بيت هو أي غرفة واحدة الدنيا كل. نعم، ولم تكن، نعم، والله تعالى سمع قول خولة بنتي. نعم، سواء عنده من جهر أو من خفت، من نطق أو من سكت، وبأي لغة كانت. اللغات الكل يسمعها الله تعالى، لغات الحيوانات سميناها لغة، ولغات البشر ولغات الجن، وكل شيء يسمعه الله تبارك وتعالى، لا يخفى على الله عز وجل شيء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يدعوان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، مش السامع فقط، السميع، فعيل يسمع السمع التام، والسميع إنك أنت السميع العليم. الاسم الخامس البصير. البصر في حق المخلوقين حاسة الرؤية ولا لا؟ العينين اللي يشوف بها حاسة الرؤية. وفي حقه تعالى هو اسم من أسمائه، ومعناه الذي يبصر كل شيء مهما رق ودق. يقول بصير، فعيل، تام البصر، يبصر كل شيء مهما رق ودق، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء أيضا. احنا قلنا بقى لي يسمع، الآن يبصر أيضا، يبصر دبيب النملة أو يبصر النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وهو سبحانه يبصر ما فوق السماوات وما تحت الأراضين. وبصر الله يعني أمرين هما، أو الأول أن لله بصرا يرى به، إنني معكما أسمع وأرى. أنا أشوف فيك يا موسى عليه السلام، قال له روح أنت وهارون، إنني معكما عليهما السلام، إنني معكما أسمع وأرى، نشوف فيكم ونسمع فيكم. إذن الله تعالى له بصر يرى به ولا لا؟ يرى به. وكي تقول أن الله تعالى لا مش له بصر يرى به، وش حب تقول حب الله وشو؟ إلا إحنا عندنا البصر في حق المخلوق كمال أم نقص؟ نقص، عدم البصر، عفوا سامحوني، شو نقول عدم البصر؟ قلت البصر، عدم الإبصار في حق المخلوق نقص. فهل ينسب النقص لله تعالى؟ إذن الله تعالى أخبر أن له بصرا وهو يرى بها سبحانه، قال إنني معكم أسمع وأرى. والأمر الثاني اللي نستفيده أيضا من من من من بصر الله تعالى أنه ذو بصيرة بالأشياء خبير بها، له بصر وبصيرة سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الاسم السادس الكبير. ومن أسمائه كذلك المتكبر، ومعنى الكبير العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. وقيل أن الكبير الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، وهو الذي كبر عن شبه المخلوقين. تقول الواحد أنت أكبر من أن تفعل ذلك. وحاصل كلام العلماء في الكبير والمتكبر: أولا كبير ومتكبر عن كل سوء وشر وظلم، كبير ومتكبر عن صفات الخلق فلا شيء مثله، كبير كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. رابعا له الكبرياء في السماوات والأرض، أي السلطان والعظمة، قال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نجو سيدي الحكاية هذه تاعنا اللي هي مسألة العرش. قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. تكلم المصنف هنا عن صفة العلو ذاتا لله تعالى. عن صفة علو ذات الله تعالى. وذكر هذا الأمر عليها المصنف. قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. لأنها كان طوائف نفت استواء الله على عرشه بذاته، وقال وأولة مسألة الاستواء. نعم، بمعنى أنهم أنكروا صفة العلو لله تعالى، وقالوا باللي يروا العلو الاستواء المقصود به مجازي لا حقيقي. وشوف شراح الرسالة أغلبهم كانوا على العقيدة الأشعرية. وطبعا لما نقولوا على العقيدة الأشعرية أولئك العلماء هم ساداتنا، هم أئمتنا، هم علماؤنا. وإنما نقول أخطأ فلان وفلان مع جلالة واحترام أولئك العلماء، نقول أخطأ فلان فقط. وقد نبه العلماء، ولما نقول نبه العلماء رأوا مش كلامنا، كلام أئمتنا من المالكية وغيرهم بأن فلان أخطأ في هذه المسألة فلان. وهكذا الناس يخطئون، ولا زال الناس يخطئون ويصحح لهم. نعم صحيح. نعم نعم نعم. الآن حرف أكثر من شرح الرسالة كلام المصنف فقال وأنه فوق عرشه، كأنها جملة دير فاصلة من بعد أبدأ جملة جديدة، أقول المجيد بذاته، أن الله ذاته مجيدة. عارفين الله ذاته مجيدة. الآن وش نفوا بهذا؟ نفوا أن الله استوى بذاته على عرشه، فقسموها الاثنين. فبدل أنها، ولكن نحن نرد عليه من كلام المصنف نفسه، مصنف مالكي، مالك الصغير. فبدل أن تكون مخفوضة جعلوها مرفوعة. لماذا؟ لينفوا بذلك علو الله تعالى على عرشه بذاته. إلا ما كان من القاضي عبد الوهاب. تسمع بالقاضي عبد الوهاب في المالكية ولا لا؟ القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي، البغدادي حافظ المالكية في المشرق، لم في الوقت اللي كان فيه حافظ المالكية في المغرب ابن عبد البر، أبو عمر عبد البر. نعم، كان حافظ المالكية في المغرب في الأندلس ابن عبد البر، كان يقابله القاضي عبد الوهاب صاحب الكتب العظام، صاحب المعونة اللي حاب الفقه المالكي المدلل بالقرآن والسنة وكلام الصحابة. وين يروح؟ يروح المعونة. ستعرف أن الفقه المالكي فقه دليل وأدلة، ما يتكلم إلا بالآية والحديث. تعرف فقه مالك حقيقة، لا كما يتهمه بعض من لا يعرف ولا يقرأ. تقرأ المعونة الدوخ في الأدلة، وأن كل مسألة إلا ويذكر لها دليلها. شوف فقه المالكية حقيقة. نعم، على كل حال القاضي عبد الوهاب عنده شرح للرسالة تاع ابن أبي زيد، وطبعوا له الشرح المقدمة العقدية، طبع في مجلد وحده مطبوع الآن موجود، تلقوه حتى في الشبكة. القاضي عبد الوهاب مالكي من أئمة المالكية، والحمد لله من الأئمة الكبار. لما جاء للمسألة هذه قال لا، المجيد بذاته، والله تعالى مستوي على عرشه بذاته. هم الملكي هم اللي قالوا، احنا ما قلناش، احنا ننقل عنهم فقط. وزيد ايضا المصنف بذاته مصنف. واحيانا انت الان اولت كلامه، حرفت كلام المصنف. المصنف لقينا له كتاب اخر يشرح في الجمله هذه بتفصيل اخر. ماذا قال المصنف في كتاب الجامع؟ قالوا اوعدكم وانه فوق سماواته. ربي قال فوق سماواته، فوق السماء قال ربي. وأنه على عرشه دون أرضه، أي أن الله مستوي على العرش دون الأرض. وأنه في كل مكان بعلمه، هنا وضح المسألة، وأن تع كل مكان بالعلم. أما الذات فمستوية على العرش، وهذا توضيح لكلامه الذي حرف. وقوله المجيد مخفوض صفة للعرش، وقوله بذاته متعلق بالظرف فهو فوق. ثم قال وهو في كل مكان بعلمه. أفاد المصنف أن معية الله لخلقه هي معية علم، معية رب الخلقة، معية ماذا؟ معية علم. ربي معانا بواج بذاته، لا، الله فوق العرش، معية الله لنا، الله تعالى معنا بماذا؟ معنا بعلمه، على نفيا لعقيدتي الحلول والاتحاد. نعم، لا، تلك مسألة أخرى، تلك مسألة أخرى لا علاقة لها بهذه. أعطيني الآية. ذو العرش المجيد، هذيك قراءتين عندنا، المجيد والمجيد قراءتان، وهذيك تلك تكلمت يعني قراءات، وكل قراءة لها توجيهها، ولكن لا علاقة لها بهذا الكلام هنا، لأن هذا كلام أنشأه هو، أنشأه المصنف. واحد يقول لك لا، أراه يقصد أن الله مش مستوي على العرش، واحد يقول لك الله تعالى هنا ذكر بأن الله مستوي على العرش، أن الله تعالى مستوي على العرش. الآن فيه تحريف لكلام المصنف، من هو الصحيح الآن عبارة هذه؟ أما تلك فمسألة أخرى، هذه فيها قراءتين وكل لها توجيهها. الآن المعية، نفي معية الذات وإثبات معية العلم، الله تعالى معنا بعلمه مش بذاته، لماذا قال المصنف ذلك؟ نفيا لعقيدتي الحلول والاتحاد، أن الله يتحد مع خلقه ويحل في خلقه سبحانه وتعالى، حتى قالوا أن الله يحل في الكلاب ويحل في البشر ويحل في كذا، وراه معنا الله تعالى معنا بذاته سبحانه وتعالى. فالله تعالى في أجساد بني آدم وأجساد الجن وأجماد المخلوقات وأجساد الحيوانات إلى غير ذلك عياذا بالله. نعم، وهذه متضمنة لشيء هو حلول الله في مخلوقات، الله يحل يسكن في مخلوقات الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. نعم، لأن ماذا قالوا؟ بنوا ذلك على عقيدة ماذا؟ على عقيدة أن الكون رب، وأن الرب كون، أن الخلق رب، وأن الرب خلق، الرب خلق والخلق رب. يعني الآن لذلك ونداهم ذلك، فرعون مؤمن خلق الله، والله تعالى حل فيه، ثم بعد ذلك فسروا كلامه بتفسيرات لاغية جميعا. الله تعالى يحل في جميع مخلوقاته. لا، مش بالنسبة لآدم، ذاك هذيك خاصة بآدم، خاصة بآدم، ولكن هنا يفسرون المعية بمعية الذات، وأن الله تعالى يحل في خلقه، حتى قالوا أن الله يحل في الكلاب عياذا بالله، ويحل في النجاسات، ويحل في كل شيء، وأنه لا فرق بين خالق ومخلوق، فالكل رب. أي نعم، فالكل رب. كيف؟ فرق أهل الحلول والاتحاد، هذه أسماءهم، هذه أسماءهم. يقول لك طائفة الحلولية، فيها ابن سبعين وابن الفارض والحلاج، ينسبون إلى هذه العقيدة عياذا بالله. نعم، حتى قالوا بأن فرعون مؤمن، وأنه لا يوجد كفر، لأن الشيء الذي حل فيه الله تعالى فهو الله عز وجل، وأن مخلوقات الله هي الله سبحانه وتعالى. فهنا عندما ننفي معية الله بذاته، ننفي بذلك، وأن معية الله معنا مع مخلوقاته بعلمه، ننفي بماذا؟ ننفي معية الحلول والاتحاد، لأن أن الله تعالى اتحد مع الخلق وروا معاهم، حل في المخلوقات وحل في الكلاب عياذا بالله. والله تبارك وتعالى قال كما في سورة المجادلة والمجادلة، شوف، قال ألم ترى أن الله يعلم، فبدأ بالعلم، يعلم، بدأ بالعلم هنا، لاحظوا الكلمة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدأها بالعلم وختمها بالعلم ليدلنا على أن المعية هنا هي معية علم. وزيد أخبار الله تعالى أنه مستو على عرشه، هذا يدل على عدم الحلول والاتحاد، وأن المعية ليست بالذات وإنما هي معية العلم. إنني معكما أسمع وأرى، إذن ما هي معية علم؟ الله تعالى معنا بسمعه، معنا ببصره، معنا بعلمه سبحانه وتعالى. وقد قال إمامنا مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، إمام دار الهجرة، إن الله في السماء وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. ثم قال وما زال قضية وعلى الملك احتوى، ستأتينا بإذن الله تعالى، لأنه جاء قال العرش استوى على الملك احتوى. قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، أشار بذلك لقول الله تعالى في سورة قاف، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، فالله تعالى قادر ومن قدرته أنه يحيط بجميع أمور خلقه عز وجل، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فكل شيء ولو الوسوسة في في في في قلب أي أحد فالله تبارك وتعالى مطلع عليها. قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يعني قرب العلم هنا، ربي أقرب منا من حبل الوريد، وهو ظاهر كلام المصنف. وقد يراد بالقرب قرب الملائكة أيضا، حتى هذا معنى أن الله تعالى أرسل لنا الملائكة وهي قريبة منا وتعلم كل ما نفعله، لأن الله أوكل لها هذه المهمة، وهي تسجيل الحسنات، تسجيل السيئات، الحفظ، يعني أي أمر يعطيه الله تبارك وتعالى لملائكته. فالله بعلمه قريب منا وبملائكته أيضا قريب منا سبحانه وتعالى. نعم، قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه وش الفقرة هذه؟ منين هذه؟ آية هو ذكرها هنا. نعم، ويحتاجها بدل ما يذكر عبارة ذكر الآية. قال ابن كثير أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات، فما ظنك بالحيوانات، مش غير يتحرك، حتى اللي حابس جماد يعلم الله تعالى حركته، ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم. وقد أخذ المصنف هذا المعنى من آية الأنعام، قال على العرش استوى، أثبت المصنف صفة الاستواء لله تعالى، وهي صفة فعلية من صفة الله، صفة فعل، أي أن الله يفعل ذلك، صفة فعلية. ومذهب السلف إثبات الصفات دون تكييف أو تمثيل ودون تحريف أو تعطيل. مفهومة المعنى مجهولة الكيفية، المعنى واضح والكيفية لا نعلمها. نعم نعم، بمعنى العلم ومعنى الملك. نعم، الله تعالى إله يملك السماء ويعلم ما فيها، وإله يملك الأرض ويعلم ما فيها. نعم، ماذا؟ طب أيضا صحيحة. نعم أيضا، نعم، وهذا وجه من أوجهها الصحيحة. نعم، أما باش تقول أنه في على القول بأنه في كل مكان، هذا أبدا، هذا تنفيه الـ الـ الـ الـ لأنه ما من شبهة وردت على أصحابها، وسيأتينا بإذن الله شبهة المعتزلة في قضية عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية في أن الله تعالى يخلق الشر ونفو تقدير الله تعالى للأشياء. نعم، ما من صاحب شبهة وردت عليه واستدل من كتاب الله، ماذا يفعل؟ يأخذ جزءا من كتاب الله ويترك جزءا، يهز آية ويخلي آية أخرى. الصواب ماذا نفعل؟ مش تستدل، تجمع الآيات كلها حتى تفهم المعنى الصحيح، حتى تفهم المعنى. ما يجيش مثلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يقول ربي في كل مكان بذاته، نقول له ربي قال الرحمن على العرش استوى، تفهم الآيات بالمجموع. نعم، هو حتى البشر أحيانا كي تولي أقوال متضاربة تقول له يا فلان الآن لازم نجمع لك كلامك باش نقدو نميزه الصحيح من الخطأ، وهكذا. طيب، على العرش استوى، مذهب السلف إثبات هذه الصفة. الصفة هذه اللي هي الاستواء هذه وردت في كتاب الله في 7 مواضع، هذا كله تأكيد من الله تعالى على هذه الصفة وتعظيم لها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم، أنا تعجبت من الشيخ مولود السريري لما قال نفى صفة الاستواء وكل الصفات هذه، نفاها على مذهب الأشاعرة والماتريدية، ثم قال يقول الفرق بين الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة وبقية الصفات أن الله تعالى يؤكد تلك الصفات والله سميع بصير، والله كذا والله كذا، بينما قال بقية الصفات اللي نفوهم ليس فيها تأكيد. ها والتأكيد، إن ربكم، إن ربكم، مش الفرق بين والله سميع بصير إثبات السمع والبصر، والله سميع بصير بين وبين إن ربكم الله الذي خلق ثم استوى على العرش، هذا تأكيد أكثر من التأكيد الآخر، هذا تأكيد أكثر. وقال أقرأ القرآن والله لن تجد تأكيدا كتأكيد تلك الصفة السبع، ها قرين القرآن وهو فيها التأكيد، تأكيد الصفة استواء العرش بإن ربكم مستوين على العرش. على كل حال الله يلطف بينا وبالمسلمين جميعا. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الاستواء على العرش ما معناه؟ والاستواء عند السلف بمعنى ارتفع وعلى. كيفاش ارتفع الله أعلم، صح لا نقولها ارتفع، نعم أقولها، والقرآن عربي والصحابة فسروا بذلك. ولذلك قال الإمام مالك لما سئل عنه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، نعم، وأوله المتكلمون بالاستيلاء. وبين ابن القيم بطلانه في السواعق المرسلة من 42 وجها، ورده كذلك أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة في كتابه الإبانة ومطبوع، وروحوا شوفوا كتاب الإبانة، رد تفسير أو تأويل الاستواء بالاستيلاء، قال هذا باطل، رده الإمام أبو الحسن الأشعري. ثم قال المصنف وعلى الملك احتوى. وشو وعلى الملك احتوى؟ الله في العرش استوى وعلى الملك الكون احتوى. حاب يقول الله تعالى الملك بتاعه ما يحتاجش باش يستوي على العرش لأنه محتوي على الملك، الملك ملكه، كيفاش يستولي على العرش؟ يستولي واحد نحوله ملكه، بصح ربي محتوي على ملكه، كيف يستولي على عرشه؟ فالله تعالى استوى، قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، رد على من أول الاستواء بأن الله مالك كل شيء. كيفاش يستولي هو مالك كل شيء؟ قال كي تقول استوى بمعنى استولى، وربي راه مالك، كيفاش تقول استولى؟ وش يستولي؟ يستولي لي موش مالك. وأن الاستواء الارتفاع والعلو، ومعنى احتوى أي كل شيء هو مملوك لله تعالى تحت قهره وقبضته، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. نتوقف عند هذا الحد لنواصل بإذن الله تعالى في أسبوعنا القادم. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.